الحمد لله الذي أنزل القرآن فيسره تيسيرا القائل في محكم تنزيله ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر الصلاة والسلام على رسوله القائل يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا أما بعد فهذا هو المجلس العاشر من مجالس التعليق على تفسير الجلالين وذلك ضمن برنامج التيسير لعلوم القرآن والتفسير في سنته الثانية الموافق اليوم السادس من شهر ذي القعدة لعام 42 و400 ألف وقد انتهت بنا قراءته إلى تفسير قوله تعالى ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء في سورة النحل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ جلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى في تفسيره في قوله تعالى ألم يروا إلى الطير مسخرات مذللات للطيران في جو السماء أي الهواء بين السماء والأرض ما يمسكهن عند قبض أجنحتهن وبسطها أن يقعن إلا الله بقدرته إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. هي خلقها بحيث يمكنها الطيران وخلق الجو بحيث يمكن الطيران فيه وإمساكها. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا موضعا تسكنون فيه وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا كالخيام والقباب تستخفون للحمل يوم ضعنيكم سفركم ويوم إقامتكم ومن أصوافها الغنم وأوبارها الإبل وأشعارها المعز أثاثا متاعا لبيوتكم كبسط وأكسية ومتاعا تتمتعون به إلى حين يبلى فيه. والله جعل لكم مما خلق من البيوت والشجر والغمام ظلالا جمع ظل تقيكم حر الشمس وجعل لكم من الجبال أكنانا كن وهو ما يسكن جمع كن وهو ما يسكن فيه كالغار والسراب وجعل لكم سرابيل قمصا تقيكم الحر والبرد وسرابيل تقيكم بأسكم حربكم أي الطعن والضرب فيها كالدروع والجواش كذلك كما خلق هذه الأشياء يتم نعمته في الدنيا عليكم بخلق ما تحتاجون إليه لعلكم يا أهل مكة تسلمون وتوحدون فإن تولوا وأعرضوا عن الإسلام فإنما عليك يا محمد البلاغ المبين الإبلاغ البين وهذا قول الأمر بالقتال يعرفون نعمة الله أي يقرون بأنها من عندي ثم ينكرونها بإشراكهم وأكثر من الكافرون واذكر يوم نبعث من كل أمة شهيدا ونبي يشهد عليها ولا وهو يوم القيامة ثم لا يؤذن للذين كفروا في اعتدار ولا هم يستعتبون لا يطلب منهم العتبى يرجعوا إلى ما يرضي الله وإذا رأى الذين ظلموا كفروا العذاب النار فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون يمهلون عنه إذا رأوه وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم من الشياطين وغيرها قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو نعبدهم من دونك فألقوا إليهم القول قالوا لهم إنكم لكاذبون في قولكم إنكم عبدتمونا كما في آية أخرى ما كانوا إيانا يعبدون سيكفرون بعبادتهم وألقوا إلى الله يومئذ السلم استسلموا لحكمه ضل غاب عنهم ما كانوا يفترون من أن آلهتهم تشفع لهم الذين كفروا وصدوا الناس عن سبيل الله دينهم زدناهم عذابا فوق العذاب الذي استحقوا بكفرهم. قال ابن مسعود عقارب أنيابها كالنخل الطوال بما كانوا يفسدون بصدهم الناس عن الإيمان. قوله رحمه الله قوله تعالى وسرابيل تقيكم بأسكم قال أي الطعن والضرب كالدروع والجواشن والجوشن الجواشن هي جمع جوشن والجوشن هي الدروع أو هو الدرع القصير. وقوله رحمه الله في قوله تعالى يعرفون نعمة الله أي يقرون بأنها من عنده قال السدي نعمة الله يعني محمد صلى الله عليه وسلم واختاره الزجاج. وقوله رحمه الله في قوله تعالى زدناهم عذابا فوق العذاب قال ابن مسعود عقارب أنيابها كالنخل الطوال. قال الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب والترهيب صحيح أثر صحيح وابن مسعود لا يقول هذا من رأيه. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى: واذكر يوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم ونبيهم وجئنا بك يا محمد شهيدا على هؤلاء قومك ونزلنا عليك الكتاب القرآن تبيانا بيانا لكل شيء يحتاج إليه الناس من أمر الشريعة وهدى من الضلالة ورحمة وبشرى بالجنة للمسلمين الموحدين. إن الله يأمر بالعدل التوحيد أو الإنصاف والإحسان أداء الفرائض أو أن تعبد الله كأنك تراه كما في الحديث، وإيتاء إعطاء ذي القربى القرابة خصه بذكر اهتمام به، وينهى عن الفحشاء الزنا والمنكر شرعا من الكفر والمعاصي والبغي الظلم للناس، وصوب بذكر اهتماما كما بدأ بالفحشاء كذلك، يعظكم بالأمر والنهي لعلكم تذكرون تتعظون. وفي إدغام التاء في الأصل في الدال، وفي المستدرك عن ابن مسعود: هذه أجمع آية في القرآن للخير والشر. وأوفوا بعهد الله من البيع والأيمان من البيع والأيمان وغيرها إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها توثيقها. وقد جعلتم الله عليكم كفيلا بالوفاء حيث حلفتم به، والجملة حال. إن الله يعلم ما تفعلون تهديد لهم. ولا تكونوا كالتي نقضت أفسدت غزلها ما غزلته من بعد قوة إحكام له وبرم أنكاثا حال جمع نكت وهو ما ينكث أن يحل إحكامه وهي امرأة حمقاء من مكة كانت تغزل طول يومها ثم تنقضه تتخذون حال من ضمير تكون أي لا تكونوا مثلها باتخاذكم أيمانكم دخلا وهو ما يدخل في الشيء وليس من أي فسادا وخديعة بينكم أن تقولوا أن أي لأن تكون أمة جماعة هي أربى أكثر من أمة وكانوا يحالفون الحلفاء فإذا وجدوا أكثر منهم وعز نقضوا حلف أولئك وحالفوهم. إنما يبلوكم يختبركم الله به بما أمر به من الوفاء بالعدل لينظر المطيع منكم والعاصي أو بكون أمة هي أربى لينظر أتفون أم لا وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون في الدنيا من أمر العهد وغيره بأن يعذب الناكث ويثيب الوافي. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة أهل دين واحد ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولا تسألن يوم القيامة سؤال تبكيت عما كنتم تعملون لتجازوا عليه. نعم أحسن الله إليكم. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم كرا وتأكيدا فتزل قدمنا أقدامكم عن محجة الإسلام بعد ثبوت استقامتي عليها وتذوقوا السوء العذاب بما صددتم عن سبيل الله بصدكم عن الوفاء بالعهد وبصدكم غيركم عنه لأنه يستن بكم ولكم عذاب عظيم في الآخرة. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا من الدنيا بأن تنقضوا لأجله إنما عند الله من الثواب هو خير لكم مما في الدنيا إن كنتم تعلمون ذلك فلا تنقضوا. ما عندكم من الدنيا ينفد ويفنى وما عند الله باق دائم ودائم. ولا يجزين بالله والنون الذين صبروا على الوفاء بالعود أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أحسن بمعنى حسن من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة قيل يا حياة الجنة وقيل في الدنيا بالقناعة والرزق الحلال ولا نجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فإذا قرأت القرآن أي أردت قراءته فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان تسلط على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطان على الذين يتولون بطاعته والذين هم به إله مشركون. وإذا بدلنا آية مكان آية من أسكى وانزال غير المصحف عبادي والله أعلم بما ينزل قال وللكفار للنبي إنما أنت مفتر كذاب تقول من عندك بل أكثرهم لا يعلمون حقيقة القرآن وفائدة النسخ. قل لهم نزله روح القدس جبريل من ربك بالحق متعلق بنزل ليثبت الذين آمنوا بإيمان به وهدى وبشرى للمسلمين. قوله رحمه الله في قوله تعالى وليجزين بالياء والنون بالياء يجزين وبالنون ولنجزين وهما قراءتان متواترتان. وقوله رحمه الله في قوله تعالى فإذا قرأت القرآن أردت قراءته وحكى ابن عطية والقرطبي الإجماع على أن هذا الأمر على الندب وليس على الوجوب. نعم الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى ولقد للتحقيق نعلم أنهم يقولون إنما يعلم القرآن بشر وهو قين نصراني. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل عليه قال تعالى لسان لغة الذي يلحدون يميلون إليه أنه يعلمه أعجمي وهذا القرآن لسان عربي مبين ذو بيان وفصاحة فكيف يعلمه أعجمي. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم مؤلم. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله القرآن بقول ماذا من قول البشر المنكر وأولئك هم الكاذبون أتكلوا بالتكرار وإن وغير مرد لقول منما أنت مفتر. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره على التلفظ بالكفر فتلفظ به وقلبه مطمئن بالإيمان ومن مبتدأ أو شرطية والخبر أو الجواب لهم وعيد شديد دل على هذا. ولكن من شرح بالكفر صدرا له الفتح ووسعه بمعنى طابت به نفسه فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك الوعيد لهم بأنهم استحبوا الحياة الدنيا اختاروا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وبصرهم وأولئك هم الغافلون عما يراد بهم. لا جرم حقا أنهم في الآخرة هم الخاسرون لمصيرهم إلى النار المؤبدة عليهم. ثم إن ربك للذين هاجروا للمدينة من بعد ما فتنوا عذبوا وتلفظوا بالكفر وفي قراءة بالبيان الفعل أي كفروا أو فتنوا الناس عن الإيمان ثم جاهدوا وصبروا على الطاعة إن ربك من بعد الفتنة لغفور لهم رحيم بهم. وخبر إن الولاة العلي قوله رحمه الله في قوله تعالى ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر هو قين نصراني والقين هو الحداد وكان روميا وفي نسخة قن أي عبد. وقوله رحمه الله في قوله تعالى ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا وفي قراءة بالبناء للفاعل فتنوا ففتنوا عذبوا وجه القراءتين فتنوا عذبوا أما فتنوا أي كفروا أو فتنوا الناس عن الإيمان وهما قراءتان متواترتان. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله قال رحمه الله وخبر إن الأولى دل عليه خبر الثانية أذكر يوم تأتي كل نفس تجادل تحاج عن نفسها لا يهمها غيرها وهو يوم القيامة وتوفى كل نفس جزاء ما عملت وهم لا يظلمون شيئا. وضرب الله مثلا ويبدل منه قرية يا مكة والمراد أهلها كانت آمنة من الغارات لا تهاج مطمئنة لا يحتاج الانتقال عنها لضيق أو خوف يأتيها رزق رغدا واسعا من كل مكان فكفرت بأنعم الله بتكذيب النبي. فإذا قال الله لباس الجوع فقحطوا سبع سنين والخوف بسرايا النبي بما كانوا يصنعون. ولقد جاءهم رسل منهم محمد صلى الله عليه وسلم فكذبوا فأخذهم العذاب الجوع والخوف وهم ظالمون. فكلوا أيها المؤمنون مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم أي لوصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لما لم يحله الله ولم يحرمه لتفسروا على الله الكذب بنسبة ذلك إليه. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون لهم متاع قليل في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب أليم مؤلم. وعلى الذين عادوا إلى اليهود حرمنا ما قصصنا عليك من قبل في آيات وعلى الذين عادوا حرمنا كل ذي ظفر إلى آخره وما ظلمناهم بتعليم ذلك ولكن كانوا أنفسهم يظلمون بارتكاب المعاصي الموجبة لذلك. ثم إن ربك للذين عملوا السوء الشرك بجهالة ثم تابوا ورجعوا من بعد ذلك وأصلحوا عملهم إن ربك من بعدها الجهالة أو التوبة لغفور لهم رحيم بهم. إن إبراهيم كان أمة إماما قدوة جامعا لخصال الخير قانتا مطيعا لله حنيفا مائلا للدين القيم ولم يكن من المشركين شاكرا لأنهم اجتباه الصفا وأداه إلى صراط مستقيم. وأتيناه في التفات عن الغيبة في الدنيا حسنة يثنى الحسن في كل أهل الأديان وإنه في الآخرة لمن الصالحين الذين لهم الدرجات العلى. ثم أوحينا إليك يا محمد أن اتبع ملة دين إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. كرر ردا على زعم اليهود والنصارى أنهم على دينه إنما جعل السبت فرض تعظيم على الذين اختلفوا فيه على نبيهم وهم اليهود أمروا أن يتفرغوا لعبادة يوم الجمعة فقالوا لا نريده واختاروا السبت فشدد عليهم فيه وإن ربك لا يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون من أمره بأن يثيب الطائع ويعذب العاصي بانتهاك حرمته. أدعو الناس يا محمد إلى سبيل ربك دينه بالحكمة بالقرآن والموعظة الحسنة بمواعظ القرآن والقول الرقيق وجادلهم بالتي هي بالمجادلة التي أحسن كالدعاء إلى الله بآياته والدعاء إلى حجته. إن ربك أعلم ويعالم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فيجازيهم. وهذا قبل الأمر بالقتال ونزل لما قتل حمزة ومثل به فقال صلى الله عليه وسلم وقد رأوا له مثلا بسبعين منهم مكانك وإن عقب

ورؤية عجائب الملكوت، ومن ذلك الملائكة والجنة والنار وغير ذلك مما رآه من عجائب الملكوت. ثم ذكر بعض الآثار الدالة على الإسراء والمعراج. وممن استوعب ذكر هذه الآثار العلامة ابن كثير رحمه الله في تفسيره النافع، فإنه ذكر مجلدا كاملا قبل أن يشرع في تفسير هذه السورة في الأسانيد والطرق التي تثبت الإسراء والمعراج، ثم شرع بعد ذلك في تفسير السورة. نعم. أحسن الله إليكم. قال: فنزلت حتى انتهيت إلى موسى فقال: ما فرض ربك على أمتك؟ قلت: 50 صلاة في كل يوم وليلة. قال: ارجع إلى ربك فسأل التخفيف فإن أمتك لا تطيق ذلك، وإني قد بلوت بني إسرائيل وخبرتهم. قال: فرجعت إلى ربي فقلت: أي ربي خفف عن أمتي فحط عني 5. فرجعت إلى موسى قال: ما فعلت؟ فقلت: قد حط عني 5. فقال: إن أمتك لا تطيق ذلك، وارجع إلى ربك فسأل التخفيف لأمتك. قال: فلما زال أرجع بين ربي وبين موسى ويحط عني 5 5. حتى قال: يا محمد، هي 5 صلوات في كل يوم وليلة، بكل صلاة 10، فتلك 50 صلاة. ومن هم بحسنة ولم يعمل كتبت له حسنة، فإن عمل كتبت له 10، ومن هم بسيئة ولم يعمل لم تكتب، فإن عمل كتبت سيئة واحدة. فنزلت حتى انتهيت إلى موسى فأخبرته، فقال: ارجع إلى ربك فاسأل التخفيف لأمتك فإن أمتك لا تطيق ذلك. فقلت: قد رجعت إلى ربي حتى استحييت. رواه الشيخان واللفظ لمسلم، وروى الحاكم في المستدرك عن ابن عباس أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت ربي عز وجل. قال تعالى: وآتينا موسى الكتاب التوراة وجعلناه هدى لبني إسرائيل لئلا يتخذوا من دونه وكيلا يفوضون إليه أمورا مفقرات تتخذوا بالفوقانية التفاتا. فأن زائدة والقول مضمر: يا ذرية من حملنا مع نوح في السفينة إنه كان عبدا شكورا كثير الشكر لنا حامدا في جميع أحواله. وقضينا أوحينا إلى بني إسرائيل في الكتاب التوراة لتفسدن في الأرض أرض الشام بالمعاصي 2 ولا تعلن علوا كبيرا تبغون بغيا عظيما. فإذا جاء وعد أولاهما أولى 2 الفساد بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد أصحاب قوة في الحرب وبطش. فجاسوا ترددوا لطلبكم خلال الديار وسط دياركم ليقتلوكم ويسبوكم، وكان وعدا مفعولا. وقد أفسدوا الأولى بقتل زكريا فبعث عليهم جالوت وجنوده فقتلوهم وسبوا أولادهم وخربوا بيت المقدس. ثم رددنا لكم الكرة الدولة والغلبة عليهم بعد 100 سنة بقتل جالوت، وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا عشيرة. وقلنا: إن أحسنتم الطاعة أحسنتم لأنفسكم لأن ثواب أولى، ونسيتم بالفساد فلا إساءتكم. فإذا جاء وعد المرة الآخرة بعثناهم ليسوءوا وجوهكم يحزنكم بالقتل والسبي حزنا يظهر في وجوهكم، وليدخلوا المسجد بيت المقدس ويخربوا كما دخلوا وخربوا أول مرة، وليتبروا ولكم ما علوا غلبوا على تدبيرا إهلاكا. وقد أفسدوا ثانيا بقتل عيا فبعث عليهم بختان الصوف فقتل منهم ألوفا وسبى ذريتهم وخربوا بيت المقدس. وقلنا في الكتاب قوله رحمه الله في قوله تعالى: ألا يتخذوا من دوني وكيلا، وفي قراءة: تتخذوا بالفوقانية، وهما قراءتان متواترتان. وقوله رحمه الله في قوله تعالى: كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا، وقد أفسدوا ثانيا بقتل يحيى فبعث عليهم بخت نصر فقاتل منهم ألوفا وسبى ذريتهم وخرب بيت المقدس. قال المبارك فوري: بخت نصر دمر بيت المقدس قبل قتل يحيى بقرون، وكان تدميره عند الفساد الأول. وأما الفساد الثاني فكان التدمير والقتل والأسر من جهة الرومان بعد عيسى عليه السلام، انتهى كلامه. فتبين أن قول المفسر رحمه الله فبعث عليهم بخت نصر في الفساد الثاني مرجوح. واختار المبارك فوري أن الفساد الثاني وقع بعد عيسى وقبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم محمد. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة، فمن العلماء من يرى أن الفساد الثاني لم يحصل حتى الآن، ومنهم من يرى أن دولة بني إسرائيل واجتماع بني إسرائيل منذ أن فرقهم بخت نصر لما قتل منهم انقسموا إلى 3 فرق، ففرقة قتلها وهي الأعظم، وفرقة سباها، وفرقة نجت وهي التي هربت، ومنها ذهب من ذهب إلى المدينة وكان في يهود المدينة حتى بعث النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من ذهب إلى الشام في أدرعات، ومنهم من ذهب إلى اليمن وتفرقوا. كل هذا من آثار بختنا الصرف. من العلماء من يرى أن هذا الفساد الثاني لم يقع حتى الآن، وأن الدولة لبني إسرائيل إنما كانت في هذا الزمن المعاصر، والله أعلم بذلك هل كان أو في هذا الزمن، لكن حصل خلاف بين العلماء في هذه المسألة، هل وقع الفساد الثاني بعد زمن عيسى أم لم يقع، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقلنا في كتابه: عسى ربكم أن يرحمكم بعد المرة الثانية إن تبتم، وإن عدتم من الفساد عدنا إلى العقوبة. وقد عادوا بتكذيب محمد صلى الله عليه وسلم، فسلط عليهم بقتل قريظة ونفي النظير وضرب الجزية عليهم، وجعلنا جهنم الكافرين حصيرا محبسا وسجنا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي الطريقة التي هي أقوى وأعدل وأصوب، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، ويخبر أن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا أعددنا لهم عذابا أليما مؤلما هو النار. ويدعو الإنسان بالشر على نفسه، ولذا ضجر دعاء ويكدعاء له بالخير، وكان الإنسان والجنس عجولا بالدعاء على نفسه وعدم النظر في عاقبته. وجعلنا الليل والنهار آيتين دالتين على قدرتنا، فمحونا آية الليل طمسنا نورها بالظلام لتسكنوا فيه ولإضافة البيان، وجعلنا آية النهار مبصرة مبصرا فيها بالضوء لتبتغوا فيه فضلا من ربكم بالكسب ولتعلموا به ما عدد السنين والحساب الأوقات وكل شيء يحتاج إليه، فصلناه تفصيلا بينا وتبينا، وكل إنسان ألزمناه طائره عمله في عنقه، خص بذكر لأن اللزوم فيه أشد. وقال مجاهد: ما من ولود يولد إلا وفي عنقه ورقة مكتوب فيها شقي وسعيد، ونخرج يوم القيامة كتابا مكتوبا فيه عمله يلقاه منشورا صفتا للكتابة، ويقال له: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا محاسبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، لأن ثواب اهتدائه له، ومن ضل فإنما يضل عليها لأن إثمه عليها، ولا تزر نفس وازرة آثمة إلى تحمل وزر نفس أخرى، وما كنا معذبين أحدا حتى نبعث رسولا يبين له ما يجب عليه. وإذا أردنا أن نهلك قرية مرضى مترفيها منعمية بمعنى الرؤساء والطاعة على لسان رسولها، ففسقوا فيها فخرجوا عنها من الأفاق قال القول بالعذاب، فدمرنا تدميرا أهلكنا بها لك آلها وتخريبها. وكم أي كثيرا أهلكنا من القرون الأمم من بعد نوح، وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا عالما ببواطنها وظواهرها وبيتعلق بذنوب. قوله رحمه الله في قوله تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، خص بالذكر أي العنق لأن اللزوم فيه أشد، وقيل لأن العنق إما محلا للزينة كالقلادة ونحوها، أو محل لما يشين كالأغلال ونحوها، فإن كان عمله خيرا كان كالقلادة في عنقه وهو مما يزينه، وإن كان عمله شرا كان في عنقه كالغل وهو مما يشينه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى: من كان يريد بعمله العاجلة أي الدنيا أجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد التعجيل له بدل من له بعالة الجار، ثم جعلنا له في الآخرة جهنم يصلاها يدخلها مذموما ملوما مدحورا مطرودا عن الرحمة. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعي عمل عملا لا يقى بها وهو مؤمن حال، فأولئك كان سعيهم مشكورا عند الله، أي مقولا متابعا عليه. كلا من الفريقين نمد نعطي هؤلاء وهؤلاء بدل من متعلق بنمد عطاء ربك في الدنيا، وما كان عطاء ربك فيها محظورا ممنوعا عن أحد. وانظر كيف فضلنا بعضهم على بعض في الرزق والجاه، وللآخرة أكبر وأعظم درجات وأكبر تفضيلا من الدنيا، فينبغي الاعتناء بها دونها. لا تجعل مع الله إلى آخر فتقعد مذموما مخذولا لا ناصر لك. وقضى أمر ربك أن أي بأن لا تعبدوا إلا إياه، وأن تحسنوا بوالدين إحسانا بأن تبروهما إما يبلغن عندك الكبر أحدهما فاعل أو كلاهما فقرة يبلغان فأحدهما بدل من ألفه، فلا تقل لهما أف بفتح الفاء وكسر منون وغير منون مصر بمعنى تبا وقبحا، ولا تنهرهما تزجرهما وقل لهما قولا كريما جميلا لينا، واخفض لهما جناح الذل لهما جانبك دليل من الرحمة أي لرقتك عليهما، وقل رب ارحمهما كما رحماني حين ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم من إضمار البر والعقوق، إن تكونوا صالحين طائعين الله فإنه كان الأوابين رجعين إلى طاعته غفورا لما صدر منهم في حق الوالدين من بادرة وهم لا يضمرون عقوقا. قوله رحمه الله في قوله تعالى وإما يبلغن عندك، وفي قراءة يبلغان، وهما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى فلا تقل لهما أف بفتح الفاء وكسرها منون وغير منون أف وأف، وهي قراءات متواترة. وقوله في قوله تعالى فإنه كان للأوابين غفورا، فإنه كان للأوابين غفورا لما صدر منهم في حق الوالدين من بادرة وهم لا يضمرون عقوقا. فإن المرء يجتهد ببر والديه، وبر الوالدين من أعظم القرب. قد قرن الله سبحانه وتعالى بر الوالدين بالتوحيد في أكثر من موضع من القرآن، فمن أدرك والديه أو أحدهما فعليه أن يلزم هذا الباب ويجتهد بالبر. والبر ليس هو أداء الواجبات والقيام بالواجبات، وإنما البر أعظم من ذلك، بل هو أن يبر الإنسان وأن يبادر بفعل الخير وأن يدخل عليهما السرور وأن يدعو لهما وأن يتجنب من كل ما من شأنه أن يسيء إليهما وغير ذلك من أبواب البر. وقد ضرب السلف لنا في هذا أمثلة عظيمة. فأبو هريرة رضي الله عنه كان لا يعلو بيتا، أي لا يذهب إلى السقف أو كما يقولون الدور الثاني، ووالداه في أسفل هذا البيت برا بهما. وكان من السلف من لا يمشي أمام والديه، وويس القرني ترك صحبة النبي صلى الله عليه وسلم وجلس برا بأمه، فكان أفضل التابعين رضي الله عنه، وكان مجاب الدعوة، إلى غير ذلك مما ورد في بر الوالدين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى وآتي أعطي ذا القربى القرابة حقه من البر والصلة والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا بإنفاق في غير طاعة الله إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين أي على طريقتهم، وكان الشيطان ربي كفورا شديد الكفر لنعمه. فكذلك أخوه المبذر. وإما تعرضن عنهم أي المذكورين من ذي القربى ومن بعده فلم تعطيهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها إلى طلب رزق تنتظر ويأتيك فتعطيهم منه فقل لهم قولا ميسورا لينا سهلا فتجعدهم بالإعطاء عندما جاء الرزق ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك لا تمسك عن الإنفاق كل الإمساك ولا تبسطها في الإنفاق كل البسط فتقعد ملوما راجع الأول محسورا منقطعا لا شيء عندك راجع للثاني إن ربك يبسط الرزق يوسعه لمن يشاء ويقدر يضيق لمن يشاء إنه كان عبادي خبيرا بصيرا عالما ببواطن وضوائل فيرزقهم على حسب مصالحهم ولا تقتلوا أولادكم بالوادي خشية مخافة إملاق فقر نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ إثما كبيرا عظيما ولا تقربوا الزنا بلغوا من لا تأتوا إنه كان فاحشة قبيحا وسابس سبيلا طريقا هو ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه لوارثه سلطانا تسلطا على القاتل فلا يسرف يتجاوز الحد في القتل بأن يقتل غير قاتل أو بغير ما قتل به إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بعهدي إذا عاهدتم الله أو الناس إن العهد كان مسؤولا عنه وأوفوا الكيل أتموا إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم الميزان السوي ذلك خير وأحسن تأويلا ما لا ولا تقف تتبع ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد القلب كل أولئك كان عنه مسؤولا صاحبه ماذا فعل به ولا تمشي في الأرض مرحا إذا مرح بالكبر والخيلاء إنك لن تخرق الأرض تثقب حتى تبلغ آخرة بكبرك ولن تبلغ الجبال طولا المعنى إنك لا تبلغ هذا المبلغ فكيف تختل كل ذلك المذكور كان سيئة عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك يا محمد ربك من الحكمة المواعظ ولا تجعل مع الله إلى أن آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا مطرودا عن رحمة الله. قوله رحمه الله في قوله تعالى كل ذلك كان سيئة وهي قراءة متواترة، وأعرض عن ذكر القراءة الأخرى وهي قراءة حفص وغيره، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وهذا كما سبق التنبيه عليه أنه أعرض عن ذكر بعض القراءات المتواترة وذكر الغالب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى: فأصفاكم أخلصكم يا أهل مكة ربكم بالبنين والتغذى من الملائكة إناثا بلات النفس بزعمكم إنكم لتقولون بذلك قولا عظيما. ولقد صرفنا بينا في هذا القرآن من الأمثال والوعد والوعيد ليذكروا ويتعبوا وما يزيدهم ذلك إلا نفورا عن الحق. قل لهم لو كان معه الله آلهة كما تقولون إذا لبتغوا طلبوا إلى ذي العرش لله سبيلا ليقاتلوا سبحانه تنزيها له وتعالى عما يقولون من الشركاء علوا كبيرا تسبح له تنزه السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن ما من شيء من المخلوقات إلا يسبح ملتبسا بحمده أي يقول سبحان الله بحمده ولكن لا تفهمون تسبيحهم لأنه ليس بلغتكم إنه كان حليما غفورا حيث لم يعاجلكم بالعقوبة. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا يساتر لك عنهم فلا يرونك نزل في من أراد الفتك به صلى الله عليه وسلم وجعلنا على قلوبهم أكنة أغطية أن يفقهوا من أن يفهموا القرآن فلا يفهمون وفي أذانهم وقرا ثقالا فلا يسمعون. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبار نفورا عنه نحن أعلم بما يستمعون به بسبب من الهزء إذ يستمعون لك إلى قراءتك وإذ هم نجوى يتناجون بينهم يتعددون إذ بدلوا من إذ قبله ويقول الظالمون في تناجيهم إن ما تتبعون إلا رجلا مسحورا مخدوعا مغلوبا على عقله. قال تعالى: وانظر كيف ضربوا لك أمثال بالمسحور والكاهن والشاعر فضلوا بذلك عن الهدى فلا يستطيعون سبيلا طريقا إليه. وقالوا منكرين بعدها إذا كنا عظاما ورفاتنا إنا لمبعثون خلقا جديدا. قل لهم كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر من إيج في صدوركم يعظم عن قبول الحياة فضلا عن العظام والرفات فلا بد من إيجاد الروح فيكم. فسيقولون من يعيدنا إلى الحياة قل الذي فطركم خلقكم أول مرة ولم تكونوا شيئا لأن القادر على البدء قادر على العادة بل يا هو فسينغضون يحركون إليك رؤوسهم تعجبا ويقولون استهزأ متى هو البعث قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم يناديكم من القبور على لسان إسرافيل فتستجيبون فتجيبون دعوته من القبور بحمدي بأمري وقيل وله الحمد وتظنون إما لبثتم في الدنيا إلا قليلا له لما ترون. وقل لعباد المؤمنين يقول الكفار الكلمة التي أحسن وإن الشيطان ينزغ ويفسد بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا بين العداوة والكلمة التي أحسن هي ربكم أعلم بكم إن يشاء يرحمكم بالتوبة والإيمان أو إن يشاء تعذيبكم يعذبكم بالموت على الكفر وما أرسلناك عليهم وكيلا فتجبرهم على الإيمان. وهذا قبل أمر بالقتال وربك أعلم بمن في السماوات والأرض فيخصهم بما شاء على قدر أحوالهم. ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض بتخصيص كل منهم بفضيلة كموسى بالكلام وإبراهيم بالخلة ومحمد بالإسراء وآتينا داود زبورا. قل لهم ادعوا الذين زعمتم أنهم آلهتهم من دونك الملائكة وعيسى وعزير فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا له إلى غيركم أولئك الذين يدعونهم آلهة يبتغون يطلبون الرب من وسيلة القربة بالطاعة أيهم بدر من ربي يبتغون أن يبتغي الذي هو أقرب إليه فكيف بغيره ويرجون رحمته ويخافون عذابه وكائنا فكيف يدعونهم آلهة إن عذاب ربك كان محذورا. وإن ما من قرية نريد أهلها إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة بالموت ومعذبها وعذابا شديدا بالقتل وغيره كان ذلك بالكتاب في اللوح المحفوظ مسطورا مكتوبا. وما منعنا أن نرسل بالآيات التي اقتراها أهل مكة إلا أن كذب بها الأولون لما أرسلنا فهلكناهم ولو أرسلنا إلى هؤلاء لكذبوا بها واستحقوا الهلاك. وقد حكمنا بما من إتمام أمر محمد وآتينا ثمود الناقة آية مبصرة بينة واضحة فظلموا كفروا بها فهلكوا. وما نرسل بالآيات بالمعجزات إلا تخويفا للعباد ليؤمنوا. قوله رحمه الله في قوله تعالى: وما منعنا أن نرسل بالآيات التي اقترحها أهل مكة. سبب نزول هذه الآية أنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: اقلب لنا الصفا ذهبا وسير لنا هذه الجبال من مكة لنزرع مكانها وأحي لنا آباءنا الموتى فإذا فعلت ذلك آمنا بك. فأنزل الله هذه الآيات. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى: واذكر إذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس علما وقدرة فهم في قبضته فبلغهم ولا تخف أحدا فهو يعصمك منهم. وما جعلنا الرؤيا التي أريناك عيانا ليلة الإسراء إلا فتنة للناس أهل مكة إذ كذبوا بها وارتد بعضهم لما أخبرهم بها والشجرة والشجرة الملعونة في القرآن وهي الزقوم التي تنبت في أصل الجحيم جعلنا فتة لهم إذ قالوا النار تحرق الشجرة فكيف تنبته ونخوفهم فما يزيدهم تخويفنا إلا طغيانا كبيرا. واذكر إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا تحية بالانحناء فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا نصب بنزع الخافض أي من طين قال أرأيتك أخبرني هذا الذي كرمت فضلت علي بالأمر بالسجود له وأنا خير من خلقتني من النار لئن لا من أخرتني إلى يوم القيامة لا أحتركن لا أستغفرن ذريته بالإغواء إلا قليلا منهم ممن عصمته. قال تعالى لو إذهب منظرا إلى وقت النفخة ولا فمن تبعك منهم فإن جنة جزاؤكم أنت وهم جزاء موفورا وافرا كاملا. واستفزز استخف ما استطعت منهم بصوتك بدعائك بالغناء والمزامير وكل دائر المعصية وأجل بالصحة لهم بخيلك ورجلك وهم الركاب والمشاة في المعاصي وشاركهم في الأموال المحرمة كدباء الغصب والأولاد من الزنا وعدهم اللبات ولا جزاء وما يعدهم الشيطان بذلك إلا غرورا باطلا. إن عبادي المؤمنين ليس لك عليهم سلطان تسلط وقوة وكفى بربك وكان حافظا لهم منك ربكم الذي يجري لكم الفلك السفن بالبحر لتبتغوا وتطربوا من فضله تعالى بالتجارة إنه كان بكم رحيما في تسقيها لكم وإذا أمسكم الضر والشدة في البحر الخوف الغرق ضل واب عنكم من تدعون تعبدون من الآلهة فلا تدعونه إلا إياه تعالى فإنكم تدعون وعده لأنكم في شدة لا يكشف إلا هو فلما نجاكم من الغرق وأوصلكم إلى البر أعرضتم عن التوحيد وكان الإنسان كفورا جحودا للنعم أفأمنتم أن نخسف بكم جانب البر أي الأرض كقارون ونرسل عليكم حاصبا أن نرميكم بالحصبة كقوم لوط ثم لا تجد لكم وكيلا حافظا منه أم أمنتم أن نعيدكم فيها في البر تارة مرة أخرى فنرسل عليكم قاصبا من الريح أي ريحا شديدة لا تمر بشيء لا قصبة وتكسر فلككم فنغرقكم بما كفرتم بكفركم ثم لا تجد لكم علينا به تبيعا ناصرا وتابعين يطالبون بما فعلنا بكم ولقد كرمنا فضلنا بني آدم إلى المنطقة الخلق وغير ذلك ومن طهارة بعد الموت وعملناهم في البر على الدواب والبحر على السفن ورزقناهم من الطيبات وفضلنا على كثير من خلقنا كالبعيم والوحوش تفضيلا فمن بي معنا ماء وعلى بابي وتشمل الملائكة والمرأة تفضيل الجنس ولا يلزم تفضيل أفراده إذ هم أفضل من البشر غير الأنبياء. اذكر يوم ندعو كل أناس بإمام بنبي فيقال يوم تفضل عنه بكتاب أعمال فيقال يا صاحب الخير يا صاحب الشر وهو يوم القيامة فمن أوتي منهم كتابه بيمينه مستعدا للبصائر في الدنيا فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون وصوم عمان فتيا قدر قشرة النوى ومن كان في هذه الدنيا أعمى عن الحق فهو في آخرة أعمى عن طريق النجاة وقراءة الكتاب وأضل سبيلنا بعد طريق العن. ونزل في ثقيب وقد سأله صلى الله عليه وسلم من يحرم واديهم وأنحوا عليه وإن مخففة كادوا قالوا لا يفتنونك لستزلونك عن الذي أحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لو فعلت ذلك لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك على عقب الأسوة لقد كدت قاربت تركن تميل إليهم شيئا ركونا قليلا لشدة احتيالهم وإلحاهم وصريح في أنه صلى الله عليه وسلم ولا قارب إذا لو ركنت لذقناك ضعف عذاب الحياة وضعف العذاب الممات أي مثل ما يعذب به غيرك في الدنيا والآخرة ثم لا تجد لك علينا نصيرا مانعا منه. قوله رحمه الله في قوله تعالى أو نرسل أفأمنتم أن نخسف بكم جانب البري أو نرسل عليكم ثم قوله تعالى أن فنرسل عليكم تارة أخرى فنرسل عليكم فنغرقكم هذه الأفعال الأربعة فيها قراءتان بالنون وبالياء وهو اختار قراءة النون وهي قراءة أبي عمرو وغيره. وقوله رحمه الله في قوله تعالى لقد كرمنا بني آدم قال بالعلم والنطق واعتدال الخلق وغير ذلك ومنه أنهم يأكلون بأيديهم لا بأفواههم كما في بعض الحيوانات وكونهم معتدلي القامة وعلى شكل حسن وصورة حسنة ومما فضلهم الله به أن خلق لهم ما في الأرض جميعا ومنها أن أخدمهم الملائكة فجعل لهم منهم حفظة وكتبة وغير ذلك. وقوله رحمه الله في قوله تعالى ولا يظلمون فتيلا قدر قشر النواة الصواب أن الفتيل هو الخيط الذي يكون في النواة الكائن فيها طولا وليس القشر. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ونزل لما قال له اليهود: إن كنت نبيا فالحق بالشام فإنها أرض الأنبياء، وإن مخففة كادوا ليستفزونك من أرض المدينة ليخرجوك منها، وإذا لو أخرجوك لا يلبثون خلفك فيها إلا قليلا ثم يهلكون. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا أي كسنة أبيهم من إلاك من أخرجهم، ولا تجد لسنة فيها تعويلا تبديلا. أقم الصلاة لدلوك الشمس من وقت زوالها إلى غسق الليل إقبال ظلمتها الظهر والعصر والمغرب والعشاء وقرآن الفجر صلاة الصبح إن قرآن الفجر كان مشهودا تشهد ملائكة الليل وملائكة النهار. ومن الليل فتهجد فصل به بالقرآن نافلة لك فريضة زائدة لك دون أمتك أو فضيلة على الصلوات المفروضة. عسى أن يبعثك يقيمك ربك في الآخرة مقاما محمودا يحمدك فيه الأولون والآخرون ومقام الشفاعة في فصل القضاء. ونزل لما أمر بالهجرة وقول ربي أدخلني المدينة مدخلا صدق إدخالا مرضيا لا أرضى لا أرى فيما أكره، وأخرجني من مكة مخرج صدق إخراجا لا ألتفت بقلبي إليها، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا قوة تنصرني بها على أعدائك. وقل عند دخولك مكة جاء الحق الإسلام وزهق الباطل بطل الكفر، إن الباطل كان زهوقا مضمحلا زائلا. وقد دخل صلى الله عليه وسلم وحول البيت 360 صنما فجعل يطعنها بعود في يده ويقول ذلك حتى سقطت، رواه الشيخان. وننزل من المل البيان القرآن ما هو شفاء من الضلالة ورحمة للمؤمنين به، ولا يزيد الظالم من الكافرين إلا خسارا لكفرهم به. وإذا أنعمنا على الإنسان الكافر أعرض عن الشكر ونهى بجانب الثناء فهو متبخر، وإذا مسه الشر الفقر أو الشدة كان يئوسا قنوطا من رحمة الله. قل كل منا ومنكم يعمل على شاكلته طريقته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا طريقا فيثيبه. ويسألونك اليهود عن الروح الذي يحيى به البدن، قل لهم الروح من أمر ربي علمه لا تعلمونه وما أوتيتم من علمه إلا قليلا. قوله رحمه الله في قوله تعالى: أقيم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل قرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، نقل ابن عطية والقرطبي وأبو حيان في آخرين إجماع المفسرين أن هذه الآية فيها إشارة إلى الصلوات الخمس. وقوله في قوله تعالى: ويسألونك عن الروح أي اليهود، سبب نزولها كما قال ابن عباس أن قريشا اجتمعوا وقالوا إن محمدا يعرف بالصدق والأمانة، ومهما اتهمناه فإنا نكذب، وقد ادعى من دعا فابعثوا بنفر إلى يهود المدينة واسألوهم عنه. ثم أنهم بعثوا نفرا إلى يهود المدينة فأمروهم اليهود أن يسألونه عن الروح. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا بالنسبة إلى علمه تعالى، ولئن لم قسم شيئا لنذهبن بالذي أوحي إليك من القرآن بأن محوه من الصدور والمصاحف، ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا لكن أبقينا ورحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا عظيما، حيث أنزله عليك وأعطاك المقام المحمود وغير ذلك من الفضائل. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن في الفصاحة والبلاغة لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا معينا، نزل ردا لقولهم: لو نشاء لقلنا مثل هذا ولقد صرفنا بينا للناس في هذا القرآن من كل مثل صفة لمعذوب أي مثلا من جنس كل مثل ليتعظوا، فأبى أكثر الناس يا أهل مكة إلا كفورا جحودا للحق، وقالوا عطف على أبى لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا عين ينبوع من الباء وما وتكون لك جنة بستان من نخيل وعنب. حتى القراءة التي أثبتها حتى تفجر لنا. أحسن الله إليكم. قال: لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا عينا ينبع منها الماء، أو تكون لك جنة بستان من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها وسطها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا قطعنا وتأتي بالله والملائكة قبيلا مقابلة وعيانا فنراهم، أو يكون لك بيت من زخرف ذهب أو ترقى تصعد في السماء بسلم، ولن نؤمن لرقيك لو رقيت فيها حتى تنزل علينا منها كتابا فيه تصيقك نقرأه قل لهم سبحان ربي تعجب هل ما كنت إلا بشرا رسلا كسائر الرسل ولم يكن يأتون بآية إلا بإذن الله وما منع الناس يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أي قولوا منكرين أبعث الله بشرا رسولا ولم يبعث ملكا قل لو كان في الأرض بدل البشر ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا إذ لا يرسل إلى قوم الرسل إلا من جسم يمكنهم مخاطبة والفهم عن قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم على صدقين وكان ببالي خبيرا بصيرا عالم ببواطنهم وظواهرهم ومن يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء يهدونهم من دونه ونحشرهم يوم القيامة وعشرين على وجوههم عميا وبكما وصما مواهم جهنم كلما خبت سكن لهب وزيدناهم سعرا تلهبا واشكي على ذلك جزاهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا منكرين البعث إذا كنا عظاما ورفاتا إنا لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا يعلموا أن الله الذي خلق السماوات والأرض مع عظمهما قادر على يخلق مثلهم إلا ناسيا في الصغر وجعل مجل الموت والبث لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفرا جحودا له قل لهم لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي من الرزق والمطر إذا لأمسكتم لبخلتم وخشيت الإنفاق خوفا لنفادي بالإنفاق فتفتقروا وكان الإنسان قتورا بخيلا ولقد أتينا موسى تسع آيات بينات واضحة وإلى اليد والعصا والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والطمس والسنين ونقص الثمرات فاسأل يا محمد بني إسرائيل عنه سؤال تقدير للمشركين على صدقك أو فقلنا له اسأل وفي قراءة بلفظ ماضي إذ جاءهم فقال له فرعون إني لا أظنك يا موسى مسحورا مخدوعا مغلوبا على عقلك قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء الآية إلا رب السماوات والأرض بصائر عبرا ولكنك تعاند وفي قراءة بضم التاء وإني لأظنك يا فرعون مثبورا هالكا أو مصروفا عن الخير فأراد فرعون أن يستفزهم يخرج موسى وقومه من الأرض أرض مصر فأغرقنا وهم جميعا وقل عن بدل بني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد آخرة إسعاد جئنا بكم لفيفا جميعا أنتم وهم قوله رحمه الله في قوله تعالى ولقد أتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل قال وفي قراءة بلفظ الماضي أي فسأل بني إسرائيل وهي قراءة شاذة وذكرها المصنف على وجه الثبوت وقوله رحمه الله في قوله تعالى قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وفي قراءة بضم التاء أي قال لقد علمت وهما قراءتان متواترتان نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله في قوله تعالى وبالحق أنزلنا وهي القرآن وبالحق المشتمل عليه نزل كما أنزل لم يعتري تبديل وما أرسلناك يا محمد إلا مبشرا من آمن بالجنة ونذيرا من كفر بالنار وقرآنا منصوبا فعلا نفسره فرقناه نزلناه مفرقا في 20 سنة وأول 3 لتقرأه على الناس على مكت مهل وتؤادة ليفهمه ونزلناه تنزيلا شيئا بعد شيئا على حسب المصالح قل لكفار مكة آمنوا بي أو لا تؤمنوا تهديد لهم إن الذين من قبل نزول أمم والكتاب إذا يتلى عليهم يخرون الأذقان سجدا ويقول سبحان ربنا تزيل الله وانخل في الوادي إن مخففة كان وعد ربنا بنزول وبعث النبي لمفعولا ويخرون الأذقان يبكون عطف بزيادة صفة ويزيد ملقان خشوعا تواضعا لله وكان صلى الله عليه وسلم يقول يا الله يا رحمن فقالوا ينهانا أن نعبد إلهين وهو يدعو إلها آخر معه فنزل قل لهم ادعوا الله ادعوا الرحمن أي سموا بأيهما ونادوا بأن تقول يا الله يا رحمن أيا شطية ما زائدة أي هذين تدعو فهو حسن دل على هذا فلو أي فلمسماها الأسماء الحسنى وها فلمسماهما الأسماء الحسنى وهذين منها فإنها كما في الحديث الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الروف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور. رواه الترمذي. قال تعالى: ولا تجهر بصلاتك بقراءتك فيها فيسمعك المشركون فيسبوك ويسب القارئ ومن انزله، ولا تخافت تسر بها لينتفع اصحابك وبالتالي قصر بين ذلك الجهر والمخافه سبيلا طريقا وسطا. قوله رحمه الله في قوله تعالى: ويخرون للأذقان يبكون، أعرض رحمه الله عن بيان معنى الأذقان وهو محتاج لبيانه. الأذقان هي جمع ذقن، وهو مجتمع اللحيين. قال الحسن: الأذقان عبارة عن اللحى، أي يضعونها على الأرض في حال السجود، وهو غاية الذل. ثم ذكر رحمه الله في قوله تعالى: فله الأسماء الحسنى. أورد الحديث الذي رواه الترمذي وفيه عد الأسماء الحسنى. قال ابن كثير: وعدد الأسماء الحسنى مدرج من بعض الرواة. وقال الصنعاني: اتفق الحفاظ من أئمة الحديث أن سردها إدراج من بعض الرواة كلام رحمه الله، فهي مدرجة ولا تصح مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أصل الحديث إن لله 99 اسما هذا ثابت، لكن عد الأسماء الحسنى هذا ضعيف مدرج، هذا من بعض الرواة ولا يصح. وهذه الأسماء الحسنى كما سبق أن ليست هي حاصرة لأسماء الله، بل هي من أسماء الله، إن الله سبحانه وتعالى له أسماء أكثر من ذلك كما قال في الحديث: وما بكل اسم هو لك ومنه أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فأسمى الله سبحانه وتعالى أكثر من ذلك، لكن منها هذه 99. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك في الألوهية ولم يكن له ولي ينصره من أجل الذل، أي لم يذل فيحتاج إلى ناصر. وكبره تكبيرا عظيما عظمة تامة عن اتخاذ الولد والشريك والذل وكل ما لا يليق به. وترتيب الحمد على ذلك للدلالة على أنه مستحق لجميع المحامد لكمال ذاته وتفرده في صفاته. وروى الإمام أحمد في مسند عن معاذ الجهني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: آية العز الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك إلى آخر السورة، والله تعالى أعلم. قال مؤلفه: هذا آخر ما كملت به تفسير القرآن الكريم الذي ألفه الشيخ الإمام العلامة المحقق جلال الدين المحلي الشافعي رضي الله عنه، وقد أفرغت فيه جهدي وبذلت فكري فيه لنفاء سأراها إن شاء الله تعالى تجدي، وألفت في مدة قدر ميعاد الكريم، وجعلت وسيلة للفوز بجنات النعيم، وهو في الحقيقة مستفاد من الكتاب المكمل، وعليه في الآية المتشابهة الاعتماد والمعول. رحم الله امرأ نظر بعين الإنصاف إليه ووقف فيه على خطأ فأطلعني عليه، وقد قلت: حمدت الله ربي إذ هداني لما أبديت مع عجزي وضعفي، فمن لي بالخطأ فأرد عنه، ومن لي بالقبول ولو بحرفي. هذا ولم يكن قط في خلدي أن أتعرض لذلك لعلمي بالعجز عن الخوض في هذه المسالك، وعسى الله أن ينفع بي نفعا جما ويفتح بي قلوبا غلفا وأعينا عميا وآذانا صما. وكأني بمن اعتاد بالمطولات وقد أضرب عن هذه التكملة وأصلها حسما، وعدل إلى صريح العناد ولم يوجه إلى دقائقها فهما، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى. رزقنا الله به هداية إلى سبيل الحق وتوفيقا واطلاعا على دقائق كلماته وتحقيقا، وجعلنا به مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وفرغ من تأليفه يوم 11 شوال سنة 780، وكان الابتداء في يوم 4 مستهل رمضان من السنة المذكورة. وفرغ من تبييضه يوم 4 6 صفر سنة 71 على يد مؤلفه العلامة جلال الدين بن عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي. قال الشيخ الإمام العالم العلامة المحقق المدقق ثم ختم السيوطي رحمه الله هذه التكملة بهذه الخاتمة النافعة، فبين رحمه الله أنه ألفه في قدر مدة ميعاد الكليم، أي هي 40 يوما، فابتدأه في بداية رمضان في أول يوم من رمضان ثم انتهى منه في 10 من شوال، وهذه التكملة. ثم بين اعترف بفضل شيخه، قال هو في الحقيقة مستفاد من الكتاب المكمل، كتاب شيخه، كتاب شيخه المحلي، لأنه فسر الجزء الخمس النصف من القرآن من سورة الكهف إلى سورة الناس مع سورة الحمد، فهو نظر في هذا التفسير واستفاد من طريقة الشيخ واختصاره، وهذا فيه نفع أن التلميذ يستفيد من شيخه. فالمحلي رحمه الله لم يفسر هذه الآيات التي فسرها السيوطي وهي سورة البقرة والعمران، لكن السيوطي رحمه الله لنباهته وذكائه وتوفيق الله له لما نظر في هذه التكملة أخذ منهجا فسار عليه في بقية القرآن، فكان التفسير كما سبق فيه تشابه كبير بين ما كتبه السيوطي وكتبه شيخه المحلي، تشابه إلى حد كبير، وتوجد فروق يسيرة تم بيانها في المجلس الأول في بيان منهج المصنف في كتابه. ثم نبه السيوطي رحمه الله إلى تنبيه النفيس، ولا يزال الناس وطلبة العلم يعانون منه إلى يومنا هذا. قال وعسى الله أن يفتح به نفعا، أن ينفع به نفعا جما، ويفتح به قلوبا غلفا وأعينا عميا وأذانا صما، وكأني بمن اعتاد بالمطولات وقد أضرب عن هذه التكملة وأصلها حسما وعدل إلى صريح العناد. فهو يبين أن هناك أناس لا يريدون إلا المطولات، لكن الأنفع لطالب العلم وللمسلم أن يبدأ بالمختصرات فيتقنها شيئا فشيئا ثم يترقى إلى المطولات، أما أن يهجم على المطولات كأن يأتي طالب علم مبتدئ ويذهب ويقرأ الطبري فلا يستفيد إلا فائدة يسيرة، بل ربما أدى هذا إلى ضلاله، لأنه يجد أقوال وأمور لا يحسن فهمها. وثم بين رحمه الله أن الوقت الذي فرغ فيه من تأليف الكتاب ثم بيضه بعد ذلك، أي من مسوداته. وقول السيوطي رحمه الله، وكون السيوطي رحمه الله ألف هذا الكتاب بدأ فيه في أول يوم من رمضان ثم انتهى منه في 10 من شوال، هذا يفيدنا فوائد كثيرة، لكن من أبرزها فائدتان. الفائدة الأولى أنهم رحمهم الله لا توجد عندهم أشياء يسمى إجازة، أو هذه أيام ليس فيها علم أو راحة أو نحو ذلك، فهو في أيام العيد يكتب وبعد العيد يكتب، ولو لم يكتب في هذه الأيام لبين هذا، نقل قدرها 35 يوما، لأن خمسة الأيام الأولى من العيد كنت مشغول مع الأهل أو الأقارب أو في شيء من الكشتات ونحو ذلك، لا أيام متصلة. وليس معنى هذا أن المرء يخل بما يجب إلى بما يجب للأهل والأقارب، لا، يقوم بالحقوق، لكن الأوقات الضائعة، فمثلا على سبيل المثال هذه الأوقات الإجازات لو استغل طالب العلم الوقت من صلاة الفجر إلى صلاة الظهر لكفاه ذلك في قرابة 8 ساعات، وبعد ذلك يذهب إلى أموره وشؤونه وقضاء حوائجه وغير ذلك. فالشاهد من ذلك أن طالب العلم لا ينقطع عن العلم ولو اكتفى بساعة في اليوم، أما إذا جاءت أحوال أو جاءت أعياد أو جاءت إجازات ينقطع عن العلم فإن هذا يضعف النفس، ربما كما جاء عن بعضهم أن بطالة يوم تفسد ميران أو تمرين أي سنين، فالإنسان إذا جلس عاطل باطل في بعض الأيام ربما اعتاد هذه البطالة. وكذلك الفائدة الثانية أنهم رحمه الله مع اشتغالهم بالعبادة لا ينشغلون عن العلم، فهو لم يقل أنه في العشر الأواخر تفرغ للعبادة والصلاة، مع أنها هذا أمر عظيم جدا، لكن يأخذون بهذا بنصيبهم ويصلون، ومع ذلك يكتبون العلم ويدرسون العلم، لأن العلم من أعظم وأجل القرب التي يتقرب بها المرء إلى الله سبحانه وتعالى. وقد يكون السيوطي رحمه الله يكتب في النهار ويتفرغ في الليل صلى الله أعلم، لكنهم لا ينقطعون عن العلم ويعلمون أن العلم هو من أعظم العبادات التي يتقربون بها إلى الله سبحانه وتعالى. والآن سنبدأ بما كتبه الشيخ السيوطي وهو العلامة المحقق المحلي، وهو يبدأ من سورة الكهف إلى سورة الناس، وكما سبق أن المحلي ابتدأ بسورة إلى سورة الناس مع سورة الفاتحة، وابتدأ المحلي في سورة البقرة وفسر منها 26 آية، لكنه اخترمته المنية فمات، فجاء السيوطي فاستبعد هذه الآيات لكي يبدأ هذه السورة من أولها، فابتدأ من أولها حتى أتم هذه التكملة. ولما كتب السيوطي كما سبق هذه التكملة كان عمره 22 عاما فقط، وهذا يبين قدر العلم الذي عنده رحمه الله، فإنها كتبت بلغة عالية واضحة سهلة ممتنعة. فرحم الله السيوطي ورحم الله المحلي ورحم الله علماء الإسلام وجزاهم عنا خير الجزاء. نعم. أحسن الله إليكم. قال الشيخ الإمام العالم العلامة المحقق المدقق جلال الدين المحلي، وتغمده الله برحمته وأسكنه فسيح جنته، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سورة الكهف مكية إلا واصبر نفسك، لا 110 آيات أو 15. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد والوصف بالجميل ثابت لله تعالى، وهل المراد الإنعام بذلك الإيمان به أو الثناء به أو هما احتمالات؟ أفيدها الثالث، الذي أنزل على عبده محمد الكتاب القرآن ولم يجعل له فيه عوجا اختلافا وتناقضا، والجملة حال من الكتاب قيما مستقيما، حال ثانية مؤكدة، لينذر يخوف الكتاب الكافرين بأسا عذابا شديدا من لدنه من قبل الله، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا هو الجنة، وينذر من جملة الكافرين الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به بهذا القول من علم ولا لآباء من قبل ملقائين له، كبرت عظمت كلمة تخرج من أفواههم، كلمة تمييز مفسر للضمير المبهم، والمخصوص بالذم محذوف أي مقالتهم المذكورة، إن ما يقولون في ذلك إلا مقولا كذبا، فلعلك باخ مملك نفسك على آثار بعدهم إبادة تولي معك إن لم يؤمنوا بهذا الحديث القرآن أسفا غيظا وحزنا منك لحرصك على إيمانهم، ونصب على مفعول له إنا جعلنا ما على الأرض من الحياة والنبات والشجر والأنهار وغير ذلك زينة لها لنبلوهم لنختبر الناس ناظرين إلى ذلك أيهم أحسن عملا فيه يزهد له، وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا فتاتا جرزا يابسا لا ينبت، أم حسبت يا ظننت أن أصحاب الكهف الغار في الجبل والرقيم اللوح المكتوب فيه أسمائهم وأنسابهم، وقد سئل صلى الله عليه وسلم عن قصتهم، كانوا في قصة من جملة آياتنا عجبا، خبروا كان وما قوله حال أي كانوا عجبا دون باقي الآيات أو عجبها، ليس الأمر كذلك، أذكر إذا والفتة إلى الكهف جمع فتن والشاب الكامل خائفين على إيمان من قوم الكفار، فقالوا ربنا آتنا من لدنك من قبلك رحمة وهيئ أصلح لنا من أمرنا رشدا هداية، فضربنا على آذان ما ينمناهم في الكهف سنين عددا معدودة، ثم بعثناهم وإيقظناهم لنعلم علم مشاهدة أي الحزبين الفريقين المختلفين في مدة لبثهم أحصى فعل بمعنى ضبط لما لبثوا للبثهم متعلق بما بعده أمدى غاية. نحن نقص عليك قوله رحمه الله في سورة الكهف وهي 110 آيات أو 15، قال الداني هي 105 آيات عند المدنيين والمكي وست في الشامي وعشر أي 110 آيات في الكوفي وإحدى عشرة في البصري. وقوله رحمه الله في قوله تعالى الحمد لله، وهل المراد الإعلام به للإمام الإعلام بذلك الإمام به أو الثناء عليه؟ هذا قول الثاني، أو هما أي الإعلام به والثناء عليه، ثم رجح قال أفيدها الثالث أي أرجحها، وهذه العبارة ترد في مواضع من تفسير المحلي، إذا قال أفيدها يعني أرجحها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى نحن نقص عليك نبأهم بالحق بالصدق إنهم فتنة آمنوا بربهم وزيدناهم هدى وربطنا على قلوبهم قويناها على قول الحق إذ قاموا بين يدي ملكهم وقد أمرهم بالسجود للأصنام فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه أي غيره إلها لقد قلنا إذا شططا قولا ذا شططنا إفراطا في الكفر إن دعونا إلها غير الله تعالى فرضا هؤلاء مبتدع قومنا عطف بيانا اتخذوا من دونه آلهة بأس لولا أن لا يأتون عليهم على بالة بسلطان بينهم بحجة ظاهرة فمن أظلم وإلى عاد أظلم مما افترى الله كذبا من نسبة الشريك إليه تعالى. قال بعض الفتية لبعض وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا بكسر الميم وفتح الفاء وبالعكس ما ترتفقون به من غداء وعشاء وترى الشمس إذا طلعت تزاور بالتشديد والتخفيف تميل عنك بهم ذات اليمين ناحية وإذا غربت تقريبا ذات الشمال تتركهم وتتجاوز عنهم فلا تصيبهم البتة وهم في فجوة منهم متسع من الكهف ينالهم برد الريح ونسيمها ذلك المذكور من آيات الله دلالة قدرته من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم لو رأيتهم أيقاظا منتبهين لأن أعينهم مفتحة جمع يقظ بكسر القاف وهم رقود نيام جمع راقد ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال لئلا تأكل أرض لحومهم وكلبهم باسط ذراعي بالوصيد بفناء الكهف وكانوا إذا انقلب انقلب معهم ومثلهم في النوم واليقظة لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولمليت بالتخفيف والتشديد منهم رعبا بسكون العين وضمها منعهم الله بالرعب من دخول أحد عليهم وكذلك كما فعلنا بما ذكرنا بعثناهم يقضناهم ليتساءلوا بينهم من حال مدة لبثهم قال قائل منهم كما بثتم قالوا لبثنا يوم بعض يوم إلا أنهم دخلوا الكهف عند طلوع الشمس وبعثوا عند غروبها فظنوا أنه غروب يوم الدخول ثم قالوا متوقفين في ذلك ربكم عليهم بما لبثتم فبعد وعدكم بوريقكم بسكون الرعب وكسرها بفضتكم هذه إلى المدينة يقال إن المسمات الآن طاطر سوسا بفتح الراء فلينظر أيها أزكى طعاما أي أطعمة المدينة أحل فليأتكم برزق منه وليتعطف لأشعرن بكم أحدا. قوله رحمه الله في قوله تعالى ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وفي قراءة بالعكس مرفقا وهما قراءتان متواترتان وقوله في قوله تعالى تزاوروا وترى الشمس إذا طلعت تزاوروا بالتشديد وفي قراءة تزاوروا وفي قراءة تزوروا وهي قراءة متواترة وقوله في قوله تعالى ولملئت بالتخفيف والتشديد ولملئت ولملئت هما قراءتان متواترتان وقوله في قوله تعالى رعبا بسكون العين وضمها رعبا ورعبا وهما قراءتان متواترتان وكذا قوله فأبعثوا أحدكم بورقكم بسكون الراء وكسرها بورقكم وينتبه إلى أنه على سكان الراء تفخم بورقكم وأما على قراءة الكسر فإنها ترقق بورقكم وهما قراءتان متواترتان وقوله في قوله تعالى هذه إلى المدينة إنها المسمى الآن طرسوس بفتح الراء وهي مدينة تقع في تركيا في جنوب البلاد على ساحل البحر الأبيض المتوسط. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى إنهم ينظروا عليكم يرجموكم يقتلوكم بالرجم أو يعيدكم في ملة ولن تفلعوا إذن إن عدتم في ملة ما أبدا وكذلك كما بعثنا وما عثرنا أطلعنا عليهم قومهم والمؤمنين ليعلموا يقوم أن وعد الله بالبعث حق بطريق أن القادر على إقامتهم المدة الطويلة والقائم على حالهم بلا غذاء قادر على إحياء الموتى وأن الساعة لا ريب لا شك فيها إذ مأمر ليعثرنا يتنازعون المؤمنون والكفار بينهم أمر الفتنة في البناء حول فقالوا أي الكفار بنوا عليهم حولهم بنيان يسرهم ربهم عليهم بهم قال الذين غلبوا على من أمر الفتية وهم المؤمنون لنتخذن عليهم حولهم مسجدا يصلى فيه وفعل ذلك على باب الكهف سيقولون أي المتنازعون في عدد الفتية في زمن النبي يقول بعضهم هم ثلاثة رابعهم كلبهم ويكون أي بعضهم خمسة سادسهم كلبهم القولان لنصارى نجران ورجما بالغيب يظن في الغيبة عنه وراجعون القولين معه ونصبوا على من فعله ويظن بذلك ويقولون أي المؤمنون سبعة وثامن كلبهم المجبلة من مبتدا وخبر صفة سبعة بزيادة الواو وقيل تأكيدا ودلالة على سوق السبعة بالمصوف ووصف الأولي ووصف الأولي بالرجم دون الثالث دليل على أنه مرضي وصحيح يعلم بعدة ما يعلمهم إلا قليل قال ابن عباس أنا من القليل وذكرهم سبعة فلا تمالي تجادل فيهم إلا مران ضايرا بموز عليك ولا تسرت بهم تطلب الفتية منهم من الكتاب اليهودي أحدا وسأله أهل مكة عن خبر الكعبة قال أخبركم بي غدا ولم يقل إن شاء الله فنزل ولا تقول أن لشيء إلا لشيء فعل ذلك غدا فيما يستقبل من الزمان إلا أن يشاء الله وإلا ملتبسا بمشيئة الله تعالى بأن تقول إن شاء الله واذكر ربك واذكر ربك أي مشيئته معلقا بها، إذا نسيت التعليق بها ويكون ذكرها بعد النسيان كذكرها مع القول. قال الحسن وغيره ما دام في المجلس: وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا من خبر أهل الكعبة بالدلالة على نبوتي رشدا هداية. وقد فعل الله تعالى ذلك: ولبثوا في كهفهم 300 بالتنوين السنين، عطف بيان 300. وهذه السنون 300 عند الكتاب الشمسية، وتزيد القمرية عليها عند العرب 9 سنين. وقد ذكرت في قوله: والزاد 9 سنين، ف300 الشمسية 390 قمرية. قل الله أعلم بما لبثوا ممن اختلفوا فيه وما تقدم ذكره. لو غيب السماوات والأرض علم أبصر بها الله وصيغة تعجب، وأسمع به كذلك بمعنى ما أبصره وما أسمعه وما لدية المجاز. والمراد أنه تعالى لا يغيب عن بصري وسمعي شيء. ما لهم لأهل السماوات والأرض من دونه من ولي ناصر ولا يشرك في حكمه أحدا لأنه ولي عن الشريك. قوله رحمه الله في قوله تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن، أي أمر الفتية وهم المؤمنون. قال ابن كثير: حكى ابن جرير في القائلين ذلك قولين، أحدهما أنهم المسلمون منهم، والآخر أنهم أهل الشرك منهم، فالله أعلم. والظاهر أن الذين قالوا ذلك هم أصحاب الكلمة والنفوذ، لكن هل هم محمودون بهذا الفعل أم غير محمودين؟ ثم قال فيه نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين مساجد. انتهى كلامه رحمه الله. فلا يجوز اتخاذ القبور مساجد، فإن هذا فعل منهي عنه. ثم قال في قوله تعالى: 7 وثامنهم كلبهم، ووصف الأولين يعني القول الأول أنهم 3 رابعهم كلبهم، و5 سادسهم كلبهم بالرجم، ووصف القول الأولين بالرجم دون القول الثالث وهو 7 منهم كلبهم، دليل على أنه مرضي وصحيح، يعني هو الراجح القول الثالث أنهم 7 منهم كلبهم، وهو الذي اختاره ابن عباس رضي الله عنه. وقوله في قوله تعالى: إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت، قال التعليق بها أي قول إن شاء الله، ويكون ذكرها بعد النسيان كذكرها مع القول، أي إذا استثنى فأراد أن يفعل أمرا أو حلف على شيء فاستثنى وكان الاستثناء متصلا فإن هذا ينفع، لكن هل ينفع إذا كان الاستثناء بعد القول؟ قال: ويكون ذكرها بعد النسيان كذكرها مع القول. إذا نسي ثم بعد نصف يوم أو يوم استثنى، قاله الحسن. وقال ابن كثير: قيل معناه إذا أتيت بالاستثناء، فالاستثناء عند ذكرك لله، قاله أبو العالية والحسن. وقال ابن عباس: في الرجل يحلف على شيء، قال: ولو استثنى إلى سنة يكون آتيا بالاستثناء ولو بعد الحنث، قاله ابن جرير. ونص على ذلك، والذي قاله ثم قاله والذي قاله ابن جرير هو الصحيح وهو الأليق بحمل الكلام. والاستثناء انتهى كلامه رحمه الله، إنما يكون نافعا وإذا كان متصلا، أما إذا كان بعد فترة فإنه لا يكون نافعا على الراجح. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى: أتلو ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا ملجأ، واصبر نفسك احبسها مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون بعبادة وجهه تعالى لا شيئا من أعراض الدنيا وهم الفقراء، ولا تعد تنصرف عيناك عنهم عبر بهما عن صاحب ما تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا أي القرآن هو عيينة بن حص وأصحابه، واتبع هواهم في الشرك وكان أمره فروطا إسرافا. وقل له لأصحاب آثقوا عن الحق من ربكم، فمن شاف اليوم ومن شاف ليكفر تهديد لهم، إن أعتدنا للظالمين الكافرين نارا أحاط بهم سرادقها ما أحاط بها، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل كعكر الزيت يشوي الوجوه من حر إذا قدم إليها بئس شربه، وساءت أي النار مرتفقا متكئا تميز منقول من الفاعل الطبع مرتفقا ومقابل لقول لا تأتي الجنة وحسنت مرتفقا وإلا فيرتفق باقي في النار. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عمل الجنة خبر إنه فيها إقامة الظاهر مقام المضمر والمعنى أجرهم أين ثيبهم بما تضمنه أولئك لهم جنة عدن إقامة تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور قيل من زهرة وقيل التبيض وهي جمع أسويرة كأحمرة جمع سوار من ذهب ويلبسون فيها من خضرا من سندس ما رق من الديباج وإستبرق ما غلوض منه وفي آية الرحمن بطائر ومن إستبرق متكئين فيها على رأيك جمع أريكة وإستبرق في الحجرة وهي بيت يزين بالثياب والستور العروس نعم الثواب الجزاء الجنة وحسنت مرتفقا. واضرب جعل لهم الكفار مع المؤمنين مثل الرجلين بدل نواه وما بعده تفسيره المثل جعلنا لأحد من الكافر جنتين بساتين من بستانين من أعناب وحففناهم بنخل وجعل بينهما زرعا يقتاد به كلتا الجنتين كلتا مفرد ندل على التثنية مبتدأ آتت خبره أكلها ثمارها ولم تظلم تنقص منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا يجري بينهما وكلاهما الجنتين ثمر بفتح الثاء والميم وبضم ميم وبضم الأول وسكون الثاني وجمع ثمرة كشجرة وشجر وخشبة وخشب وبدنة وبدن. فقال لصاحبه المؤمن وهو يحاول ويفاخر أنا أكثر من كمالا وعز نفرا عشيرة. قوله رحمه الله في قوله تعالى أحاط بهم سرادقها ما أحاط بها أي سورها، فالمراد بالسرادق السور. وقوله في قوله تعالى وكان له ثمرون بفتح الثاء والميم وبضمها وبضمهما ثمرون وبضم الأول وسكون الثاني ثمرون، وهي قراءات متواترة. وما سبق من الاستثناء في بيان أن الراجح قول ابن جرير، فإن مزيدا للبيان المراد بقول ابن جرير أن الاستثناء لا يكون رافعا للحنث إذا استثنى ولو بعد سنة على قول ابن عباس ومسقط للكفارة، وإنما يكون آتيا بالسنة، فإذا استثنى بعد فترة يكون آتيا بالسنة لكن لا يكون مسقطا للكفارة. الذي يكون مسقطا للكفارة هو الاستثناء الذي يكون متصل، أما إذا كان منفصلا فإن من العلماء من قال إنه ينفع، المراد به أنه يكون آتيا بالسنة ولو بعد الحنث، لا أن يكون رافعا للكفارة رافعا لليمين ومسقطا للكفارة. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى ودخل جنته بصاحبه يطوف به فيها ويريه آثارها ولم يقل جنته إرادة للروضة. وقيل اكتفى بالواحدة وهو ظالم لنفسه بالكفر، قال ما أظن أن تبدا تنعدي معدي أبدا، وما أظن الساعة قائمة ولا رددت إلى ربي في الآخرة على زعمك لا أجد أن خيرا منها منقلبا مرجعا. قال له صاحبه وهو يحاول ويجاوب وكفرت بالذي خلقك من تراب لأن آدم خلق منه ثم من نطفة مني ثم سواك عدلك وصيرك رجلا لكن أصله لكن أنا نقلت حركة الهمزة إلى النون وحذفت الهمزة ثم أدغمت النون في مثلها هو ضمير الشأن تفسر الجمعة بعد والمعنى أنا أقول الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا هل لا يدخل جنتك قلت عند ذلك هذا ما شاء الله لا قوة إلا بالله. بالحديث من أعطي خيرا من هذه النومان فيقول عند ذلك ما شاء الله لا قوة إلا بالله لم ير فيه مكروه إن ترني أنا ضمير فصل بين المفعولين أقل من كمالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك دعو الشرط ويرسل عليه حسبانا جمع حسبانة يعني صواعق من السماء فتصبح صعيدا زلقا أرضا ملتا لا يثبت عليها قدم أو يصبح ما وغرا بمعنى غائرا عطف على يرسل دون تصبح لأن غور الماء لا تسبب عن الصواعق فلن تستطيع له طلبا حيلة تدرك بها وحيط بثمنه بوجه الضبط السابقة مع جنة بلالك فهلكت فأصبح يقلب كفين دبا وتحسرا على ما أنفق فيها في عمارة جنة وهي خاوية ساقطة على غشاء دائما الكرم لأن سقط ثم سقط كرم ويقول يا لتنبيرتي أن المشك ربي أحده ولم تكن بالتائي والياي لو فئة جمعة ينصرون من دون الله عند ألاك يوم كان منتصر عند ألاك بنفسه هنالك يوم القيامة الولاية أي بفتح الواوي النصرة وبكسر الملك لله الحق بالرفع صفة الولاية وبالجر صفة الجلالة هو خير ثواب من ثواب غيره لو كان يثيب وخير عقبا. بضاء وخير عقوبا بضم القاف وسكون عقلة المؤمن مصبوم على التمييز واضرب صير لهم لقومك مثل الحياة الدنيا مفعول أول كماء مفعول ثاني أنزل لهم من السماء فاختلط به تكاثر بسبب نزول الماء نبات الأرض أو امتزج الماء بالنبات فروية وحسن فأصبح صار النبات هشيما يابسا متفرقة أجزاؤه تذروه تنثر وتفرق الرياح فتذهب به. المعنى شبه الدنيا بنبات حسنة فيبس فتكسر غرقته الرياح وفي قراءة الريح. قوله رحمه الله وفي قوله تعالى ودخل جنته يطوف بها ويريه آثارها ولم يقل جنتيه إرادة للروضة أي أن الروضة تشمل الجنتين فإرادة الإفراد المراد بها الروضة وهذه الروضة تشمل الجنتين. وقوله رحمه الله في قوله تعالى ما شاء الله لا قوة إلا بالله قال في الحديث من أعطي خيرا من أهل أو مال فيقول عند ذلك ما شاء الله لا قوة إلا بالله لم يرى فيه مكروها. رواه أبو هذا الحديث رواه أبو يعلى وإسناده ضعيف. و هذا الحديث وإن كان إسناده ضعيف فإن المعنى معمول به فإن الإنسان إذا رأى ما يسره من أهله أو ماله أو غير ذلك من إخوانه فإنه يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله أو يقول تبارك الله. وبعض أهل العلم يفصل فيقول إذا كان في أهله وماله يقول ما شاء الله وإذا كان لغيره من الناس فإنه يقول تبارك الله. وقوله في قوله تعالى إن ترني أنا ضمير فصل بين المفعولين المفعول الأول هو الياء في قوله ترني والثاني أقل وفصل بينهما بالضمير أنا فهذا هو معنى الجملة. وقوله في قوله تعالى وأحيط بثمره بأوجه الضبط السابقة هذا إحالة منه رحمه الله كما سبق فإن المحلي يحيل إحالته أكثر من السيوطي فبثمره ما سبق من الأوجه بالفتح بفتحتين أو بضمتين أو بضم الأول وإسكان الثاني. وقوله في قوله تعالى ولم تكن بالتاء والياء ولم تكن ولم يكن هما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى هنالك الولاية بفتح الواو وكسرها الولاية والولاية وهما قراءتان متواترتان لله الحق بالرف الحق وبالجر الحق وهما قراءتان متواترتان. وخير عقوبة بضم القاف وسكونها عقوبة وعقبة وهما قراءتان متواترتان. ثم قال ونصبهما على التمييز أي ثوابا وعقبا أي نصب ثوابا وعقبا على التمييز. وقوله في قوله تعالى تذروه الرياح وفي قراءة الرياح وهما قراءتان متواترتان. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى وكان الله على كل شيء مقتدرا قادرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا يتجمل بهما فيها والباقيات الصالحات هي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وزاد بعضهم لا حول ولا قوة إلا بالله خير عند ربك ثوابا وخير أمل لما يعمل الإنسان ويرجع عند الله تعالى. واذكر يوم تسير الجبال يذهب بعوة الأرض فتصير هباء منبثا وفي قرة بالنور يكسر الياء ونصب الجبال وترى الأرض بارزة ظاهرة ليس من جبل ولا غيره وحشرنا والمؤمنين والكافرين فلم نغادر نترك منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا حالنا مصفين كل أمة صفنا وقال لهم لقد جئتونا كما خلقناكم أول مرة فرادا حفاة عراة غرلا ويقال منكر البعث بل زعمتم أن مخبرتم نثقاتي أنه لن نجعل لكم موعدا للبعث ووضع الكتاب وكتاب كل امرئ في يمين من المؤمنين وفي شمال من الكافرين فترى المجرمين الكافرين مشفقين خائفين ما فيه ويقولون عند معاينة ما فيه من السيئات يا للتنبيه ويلتنا هلكتنا وهو مصدر لا فعل له من لفظه ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة من ذنوبها إلا أحصاها عدا وأثبتها تعجبوا منه في ذلك وجدوا ما من الحاضر مثبتا في كتاب ولا يظلم ربك أحد لا يعاقب غير جرم ولا ينقص من ثواب مؤمن. وإذ منصوب بيذكر قلنا الملائكة اسجدوا لآدم فسجد سجودا حين إلا وضعي جبهة تحية له فسددوا إلا إبليس كان من الجن قيلهم نوع من الملائكة واستثناء متصل وقيلهم منقطع من إبليس والجن فله ذرية ذكر اسمه بعده والملائكة لا ذرية لهم ففسق أنا من ربي أي خرج عن طاعتي بترك السجود فتتخذون وذريته والخضاب لآدم وذريتي ولا في موضع لإبليس أولياء من دوني تطيعون وهم لكم عدونا يعدى حال بئس للظالمين بدلا إبليس وذريته وفي طاعتهم بدل طاعة الله ما شتم إبليس وذريته خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم أي لم يعذر بعضهم خلق بعضهم وما كنتم متخذين مضلين الشياطين عضودا وأنا في الغلب فكيف تطيعونهم ويوم منصوب بأذكر يقول بالياء والنون نادوا شركائي الأوثان الذين زعمتوا لي شركم بزعمكم فدعهم فلم يستجيبوا لهم لم يجيبهم وجعلنا بينهم بين الأوثان وعابدي أما وبيقا واديا من أودية جهنم يهلك يكون فيه جميعا وهو من وابا قبل فتيا لك وراء المجرم النار فظنوا أي أيقنوا أنهم واقعوا أي واقعون فيه ولم يجدوا أنا مصيرا معدلا. قوله رحمه الله في قوله تعالى ويوم تسير الجبال وفي قراءة بالنون نسير الجبال وهما قراءتان متواترتان وقوله في قوله تعالى فسجدوا إلا إبليس كان من الجن قيل هو نوع من الملائكة فالاستثناء متصل لأن المستثنى من جنس المستثنى منه وقيل منقطع لأن إبليس الجن هم غير الملائكة وهو الأقرب أن الاستثناء منقطع وقوله في قوله تعالى ويوم يقول بالياء والنون يقول ونقول وهما قراءتان متواترتان. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى لقد صرفنا بينا في هذا القرآن للناس من كل مثلا صفة لمحذوف أي مثلا من جنس كل مثل ليتعظوا وكان الإنسان أي الكافر أكثر شيء جدرا خصومة في الباطل وهو تمييز من قول من اسمك على المعنى وكان الجدر الإنسان أكثر شيء فيه وما أمنع الناس كفارا ما كذا يؤمن ومفعول ثاني جاءهم الهدى القرآن ويستغفر ربهم لا تأتيهم سنة وبين فاعل أي سنتنا في مويل لك المقدر عليهم ويأتيهم العذاب قبالا مقابلة وعيالا وقتلهم وبدرا وفي قراءة بضمتين جمع قبيلا أي أنواع وما أن نرسل المرسلين لا مبشرين المؤمنين ومنذرين مخوفين الكافرين ويجادل الذين كفروا بالباطل بقول ما بعث الله بشر رسولا ونحوه ليدحضوا به ليباطلوا بجدالهم الحق القرآن واتخذوا آياته القرآن وما أنذروا به من النار هزؤا سخرية ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربي فأرضانا ونسي ما قدمت يداه وما عمل من الكفر والمعاصي إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أغطية يفقهوا أي من أن يفهموا القرآن فلا يفهمونه وفي آذانهم وقرا ثقالا فلا يسمعونه وإن تدعوا من العهدى فلن يهتدوا إذا نائب الجار المذكور يا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة أو يؤاخذهم في الدنيا بما كسبوا العجل لهم العذاب فيها بل لهم موعدون يوم القيامة لن يجدوا من دونه مولا منجا من وألا نجا وتلك القرى يا وكعاد وثمود وغير ما أهلكناهم لما ظلموا كفروا وجعلنا لمهلكهم لإهلاكهم وفي قراءة بفتح الميم أي لهلاك موعدا واذكر إذ قال موسى وابن عمران لفتاه يوشع بن نون وكان يتبع ويخدم ويخدم العلم لا برح ولا أزال وأسيم حتى أبلغ مجمع البحرين ملتقى بحر الروم وبحر فارس مما يلي المشقى مكان الجامع لذلك أو أمضي حقوبا دارا طويلا في بلوغ بعد فلما بلغ مجمع بينهما بين البحرين نسي حوت ونسي يوشع وحمله عند الرحل ونسي موسى تذكره واتخذ الحوت سبيله في البعد يجعله بجعل الله سربا أي مثل السرب والشق الطويل الذي لا نفاذ له وذلك أن الله مسك عن الحوت جري الماء فانجاب عنه فبقي كالقوة لم يلتئم وجمد ما تحته منه. قوله رحمه الله في قوله تعالى أو يأتيهم العذاب قبلا وفي قراءة بضمتين قبلا وهما قراءتان متواترتان وقوله في قوله تعالى وجعلنا لمهلكهم وفي قراءة بفتح الميم لمهلكهم وهما قراءتان متواترتان وقوله رحمه الله في قوله تعالى حتى أبلغ مجمع البحرين ملتقى بحر الروم وبحر فارس وقال مما يلي المشرق أي المكان الجامع لذلك وبحر الروم وهما يلتقيان جنوب العراق عند مصب دجلة والفرات. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى فلما جاوز ذلك المكان بالسير إلى وقت الغداء من ثاني يوم قال موسى لفتواتنا غداءنا وما يكل أول النهر لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا تعبا وحصول بعد المجاوزة قال أضيت إيتي تنبأ إذا وين الأسرة بذلك المكان فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان يبدر من الهي أن أذكره بدل الشمال الإنسان ذكره واتخذ الحوت في سبيله في البحر عجبا من فعل ثاني يتعجب منه وسوف تأوي ما تقدم في بيانه. قال موسى ذلك يفقدون الحوت ما أي الذي كنا نبغي نطلبه فإن ولم ترنا على وجود من نطلبه فارتد رجع على تالي ما قصان ما قصص فأتى يسار وجد عبد من عباده والخضر واتنا ورحمة من عند نبوة في قول وبلاية في آخر وعليه أكثر العلماء وعلمنا من لدنا من قبل العلم المفعول ثاني معلوم من المغيبات. قال البخاري حديث أن موسى قام غضبا في بني إسرائيل فسئل أي الناس أعلم فقال أنا فأتب الله عليه لم يرد للماء إليه فأوحى الله إليه إن لعبد ببجوى البحرين وأعلم منك. قال موسى يا ربي فكيف لي به؟ قال تأخذ معك عودا وتجعله فيه مكتل فحيثما فقدت العود فهو سم فأخذ عودا فجعله فيه مكتل ثم انطلق وانطلق معه فتاوي يشعب بن نون حتى أتى الصغرة ووضع رؤوسهما فناما واضطرب الحوت في المكتل فخرج منه فسقط في البحر فاتخذ سبيله في البحر سرابا وامسك الله عن الحوت جرية الماء فصار عليه مثل الطاق فلما استيقظ نسي صاحبه أن يخبره بالحوت فانطلق بقية يومهما وليلتهما حتى إذا كان من غداة قال موسى لفتاه آتنا غدانا إلى قوله اتخذ سبيله في البحر عتبا قال وكان الحوت سربا ولموسى ولفتاه عجبا إلى آخره. قال له موسى لا أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا أي صوابا أرشد به. وفي قراءة نعم في المنذر رشدا وفي قراءة سيذكر الآن بضم الراء رشدا وهي قراءتان متواترتان. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى قال لهم موسى لا أتبعك لن تعلمني مما علمت رشدا أي صوابا أرشد به. وفي قراءة بضم الراء وسكون الشين وسأله ذلك لأن الزيادة في العلم مطلوبة. قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تعط به خبرا. في الحديث السابق عقب هذه الآية يا موسى إني على علم من علم الله علمني لا تعلم وأنت على علم من علم الله علمك الله لا أعلمه. وقوله خبرا مصدر لما لم تعط أي لم تخبر أي لم تخبر حقيقته. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي وغير عاصي لك أمرا تأمرني به وقيد بالمشيئة لأنه لم يكن على ثقة من نفسي فيما التزم. وهذه عادة الأنبياء والأولياء لا يثقوا إلى أنفسهم طرفة عين. قال فإن اتبعتني فلا تسألني وفي قراءة بفتح اللام وتشديد النون عن شيء تذكره مني في علمك واصبر حتى أعود ذلك منه ذكرا يذكره لك بعلتي. فقبل موسى شرطا ورعاية الأدب بالتعلم من العالم فانطلقا يمشيان على سائر البلد حتى إذا ركبا في السفينة التي مرت بهما خرق الخضر لأن اقتلع على وحن لوحين منها من جهة البحر بفاس لما بلغت اللج. قال له موسى خرق ثالث ورق على وفي قاعة فتح تحتانية وراء ورفع أهلها لقد جئت شيئا امرنا عظيما منكرا روي أن المال لم يدخلها. قال أنا ما أقول إنك لن تستطيع معي صبرا. قال لا تؤخذني بما نسيت ويغفلت أن تسيم لك وتركي الإنكار عليك ولا ترهقني تكلفني من أمري عسرا مشقة في صحبتي إياك يعاملني فيها بالعفو واليسر. فانطلق بعد خروج من السبيل يمشيان حتى إذا لقي غلاما لم يبلغ الحنطة يلعب مع صبيان أحسن أو مجهر. فقتله الخاضر بأن ذبحه بالسكين والطجن واقتلى رأسه بيده وضرب رأسه بالجدار. أقوال ما تهون بالفعل عاطفة لأن قتل عاقب اللقي. وجوابه إذا قال موسى قتلت نفسا زاكية أي طاهرة لم تبلغ حد التكليف وفي قراءة زكية بتشديد الياء بالألف بغير نفس أي لم تقتل نفسا لقد جئت شيئا نكرا بسكون الكاف وضم أي منكرا. قوله رحمه الله في قوله تعالى قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك ثم قال وهذه عادة الأنبياء والأولياء ألا يثقوا إلى أنفسهم طرفة عين. والثقة إنما تكون بالله ولا يقول وليس من التعبير المناسب يقول المرء تثق بنفسك أو أثق بنفسي ونحو ذلك كما أفتى بهذا العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله. فالثقة إنما تكون بالله. وقوله في قوله تعالى فلا تسألني وفي قراءة فلا تسألني بالتشديد بفتح اللام والتشديد وهما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى قال أخرقتها لتغرق أهلها وفي قراءة بفتح التحتانية أي ليغرق والراء ورفعه ليغرق أهلها وهما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى قتلت نفسا زاكية وفي قراءة زكية وهما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى لقد جئت شيئا نكرا وفي قراءة بضم الكاف نكرا وهما قراءتان متواترتان. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا زاد لك على ما قبل لعدم العذر هنا ولهذا قال إن سألتك عن شيء بعد هذه المرة فلا تصاحبني لا تتركني حتى أتبعك قد بلغت من لدني بالتشديد والتخفيف من قبلي عذرا في مفارقتك لي. فانطلق حتى إذا تهل قالت إني أنطاكية استطع ما لا طلب منهم الطعام ضيافة فأبوا يضيفوا ما فوجد فيها جدارا ارتفاع مئة ذراع يريد أن ينقض أي قرب أن يسقط ماء فأقام الخضر بيده قال له موسى لو شئت لاتخذت وفي قراءة قال له موسى لو شئت لاتخذت وفي قراءة لاتخذت عليه أجرا جعلا حيث لم يضيفونا ما حاجتنا إلى الطعام قال الخضر هذا فراق ووقت فراق بيني وبينك فيه إضافة بيننا غير متعدد سوغ تكذير بالعطف بالعويسة ونبئك قبل فراق لك بتويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت المساكين عشرة يعملون في البحر بأمواجرة لا طلبا للكسب فارت ونعبا وكان وراءهم إذا رجعوا أو أمامهم الآن مالك كافر يأخذ كل سفينة صالحة غصبا نصب على مصر المبين لنوع الأخذ. وأما الغلام فكان أبوه مؤمنين فخشينا يريقا وطغيانا وكفرا فإنه كما في عهد المسلم طبع كافر ولو عاش لرى قوم ذلك لمحبة ما لو يتبعني في ذلك. فأردنا أن يبدلهما بالتشديد والتغريب ربهما خيرا من زكاة الصلاح متقا وأقرب منه رحمة بسكون الحي وضمها رحمة وهي البر بوالديه. فأبدلهما تعالى جارية تزوجت نبيا فولدت نبيا فهدى الله تعالى به أمة. وأما الجدار فكان الغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز مال مدفون من ذهب وفضة لهما وكان أبوهما صالحا فحفظا بصلاة في أنفسهما ومالهما. فأراد ربك أن يبلغ أشدهما إناسا ورشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك مفعول لو عامله أراد وما فعلت. وما ذكر من خرق سفينة وقتل الغلام إقامة الجدار عن أنبياء اختياري بل بأمر النهاد بل بأمر الهام من الله ذلك تويل ما لم تسطع عليه صبرا يقال استطاع بما نطق. ففي هذا وما قبله جمع بين اللغتين ونوعت العبارة فيه فأردت فأردنا فأراد ربك. ويسألونك قبل رحمه الله في قوله تعالى قد بلغت من لدني بالتشديد والتخفيف من لدني وهما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى لو شئت لاتخذت وفي قراءة لاتخذت وهما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. قال وقيل في حكمة تخصيص الخضر لموسى بتلك الثلاثة أي هذه الأمور الثلاثة ما ورد أنه لما أنكر خرق السفينة نودي يا موسى أين تدبيرك هنا وأنت في التابوت مطروحا في اليم. فلما أنكر أمر الغلام قيل له أين إنكارك هذا من وكزك القبطي وقضاؤك عليه. فلما أنكر إقامة الجدار نودي أين هذا من رفعك حجر البئر لابنتي شعيب دون أجر. فموسى عليه السلام حصل له نظائر من هذه الأمور كانت بتدبير الله، فهو ينكر على الخضر أنه خرق السفينة والله هو الحافظ لهذه السفينة كما حفظ موسى لما ألقته أمه في اليم وضعته في التابوت وألقته في اليم. وكذا أنكر قتل الغلام وقد قتل القبطي لما تطاول على الإسرائيلي. وكذلك أنكر أن يكون لأنه لم يأخذ على إصباح الجدار أجرا وهو قد سقى لابنتي شعيب بدون أجر. وقوله في قوله قال هذا فراق بيني وبينك فيه إضافة بين إلى غير متعدد سوغها تكريره بالعطف بالواو. قال الجمل والداعي إلى هذا التكرير التوصل للعطف على ضمير الخفض لأنه لا يجب عند العطف عليه إعادة الخافض كأنه قال بيننا. وقوله في قوله تعالى فأردنا أن يبدلهما بالتشديد والتخفيف يبدلهما وهما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى وقربوا رحمة وروحما بالإسكان والضم قراءتان متواترتان. وقوله ثم فأبدلهم الله جارية تزوجت نبيا فولدت نبيا فهدى الله به أمة هذا من إسرائيليات والله أعلم بصحته. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى: ويسألونك اليهود عن ذي القرنين اسمه الإسكندر ولم يكن نبيا، قل سأتلو سأقص عليكم منه من حاله ذكرا خبرا، إنا مكنا له في الأرض بتسهيل السير فيها وآتيناه من كل شيء يحتاج إليه سببا طريقا يوصل إلى مراده، فاتبع سببا سلك طريقا نحو المغرب حتى إذا بلغ مغرب الشمس موضع غروبها وجد أثره في عين حمئة ذات حمأة وهي الطين الأسود، وغروبها في العين في رأي العين، وإلا فهي أعظم من الدنيا، ووجد عند العين قوما كافرين، قل هذا قنيب الهام إما تعذب القوم بالقتل وإما تتخذ فيهم حسنا بالأسر. قال: أما من ظلم الشرك فسوف يعذبه ناقته ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا بسكون الكافر وضمها شديدا في النار، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى أي الجنة والإضافة البين وفقرة بنصب جزاء وتنوينه. قال الفضاء نصب على التفسير الجهة النسبة، وسنقول له من أمرنا يسرا أي نأمره بما يسهل عليه، ثم تبع سببا نحو المشرك حتى إذا بلغ مطلع الشمس موضع طلوعها وجد تطلع على قومهم الزنجو، ولم نجعل لهم من دونها عين الشمس سترا من لباس ولا سقف، إلا أن أرضهم لا تعمل بنا ولهم سروب يغيبون فيها عند طلوع الشمس ويظهرون عند ارتفاعها، كذلك الأمر كما قلنا وقد أحطنا بما لديه عند ذي قرنين من الآلات والجند وغير ما خبر علما. ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين بفتح السين وضميه وضمي عونه وبعده وما جبلان بمنقطع بلاد التركي سد الإسكندر وما بينهما كما سيأتي، وجد من دون ما إماما وقوما لا يكادون يفقون قولا إلا يفهمونه إلا بعد بطن في قراءة مضم الياء وكسر القاف. قالوا: يا ذا القرنين يأجوج ومأجوج بالهمز والترك هما اسمان أعجميان لقبيلتين فلم ينصرف مفسدون في الأرض بالنهب والبغي عند خروج منهن، فلنجعل لك خرجا جعلا من المعرفة في قراءة الخراجة على أن تجعل بيننا وبينهم سدا حادثا فلا يصلون إلينا. قال: ما مكنني وفي قراءة بلونين من غير إدغام فيه ربي من المال وغير خير من خضب خرجكم الذي تجعلونه لي فلا حاجة بي إليه وأجعل لكم سدا تبرعا، فأعينوني بقوة لما أطلبه منكم أجعل بينكم وبين مرد أراد من حاجزا حصينا، آتوني زبر الحديد قطع على قدر الحجارة التي يبنى بها فبنى بها وجعل بين الحطب والفحم حتى إذا ساوى بين الصدفين بضم الحرفين وفتحهما وضم الأول بسكون الثاني جانب الجبلين بالبناء ووضع المواضع المنافق والنار حول ذلك. قال: انفخوا فنفخوا. قوله رحمه الله في قوله تعالى: فيعذبه عذابا نكرا بسكون الكاف وضمها نكرا ونكرا ومقرتان متواترتان، وقوله في قوله تعالى: فله جزاء الحسنى، وفي قراءة بنصب جزاء جزاء الحسنى، وهما قراءتان متواترتان، وقوله في قوله تعالى: وجدها تطلع على قوم هم الزنج، والأقرب أنهم الترك من أهل خراسان، وقوله في قوله تعالى: حتى إذا بلغ بين السدين بفتح السين وضمها السدين هنا وبعد أي فيما سيأتي من هذه الكلمة، وهما قراءتان متواترتان، وقوله في قوله تعالى: لا يكادون يفقهون قولا، وفي قراءة بضم الياء وكسر القاف يفقهون، وهما قراءتان متواترتان، وقوله في قوله تعالى: إن يأجوج ومأجوج بالهمز وتركه وماجوج يأجوج وماجوج وهما قراءتان متواترتان، وقوله في قوله تعالى: فلنجعل لك خرجا وفي قراءة خراجا وهما قراءتان متواترتان، وقوله في قوله تعالى: قال ما مكنني فيه ربي وفي قراءة بنونين ما مكنني وهما قراءتان متواترتان، وقوله في قوله تعالى: حتى إذا ساوى بين الصدفين بضم الحرفين وفتح ما الصدفين وبضم الأول وإسكان الثاني الصدفين، وهي قراءة متواترة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى: حتى إذا جعله أي الحديد نارا أي كالنار، قال: آتوني أفرغ عليه قطرا، والنحاس المذاب تنازع فيه الفعلان وحذف من الأول لإعمال الثاني، فأفرغ النحاس المذاب على الحديد المحمى فدخل بين زبره فصار شيئا واحدا، فمسطع ويجوج ومجوج أي يظهر ويعلو ظهره والارتفاع وملأسته، ومسطع له نقبا خرقا لصلابته وسمكه. قال ذو القرنين: هذا يسد وإلى قدر عليه رحمة من ربنا يمثل لأنه مانع من خروج، فإذا جاء وعد ربي بخروج من قريب من البعيد جعله دكا مذكوكا من السلطان، وكان وعد ربي بخروج مغير حقا كائنا. قال تعالى وتركنا بعضهم يومئذ يوم خروج يموج في بعض يختلط به كثرة منفخ في الصور القرن البعد فجمعناهم الخلائق في مكان واحد يوم القيامة جمعا وعرضنا قربنا جهنم يومئذ الكافرين عرضا الذين قالت عين بدر من كافرين في غضان ذكري أي القرآن فهم عمي لا يهتدون به وكانوا لا يستطيعون سمعنا إلى يقدرون يسمع النبي ما يكفى عليهم بغضا له فلا يؤمن به فحسب الذين كفروا يتخذ عبادي ملائكة وعيسى وعزيرا من دوني أولياء أربابا مفعول ثاني ليتخذوا والمفعول الثاني لحسب معذوف المعنى أظن أن الاتخاذ المذكور لا يغضبني ولا أعاقب عليه كلا إنا أعتدنا جهنم الكافرين أولى وغير من نزولا هي معدة لهم كل منزل معدة للضيف قل هل ننبئكم الأخسرين أعمالا تميز طابق المميز وبينهم بقول وبينهم بقول الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا بطل عمله وهم يحسبون يظنون أنهم يحسنون صنعا عملا يجازون عليه أولئك الذين كفروا بآيات ربهم هدايات وعيد من القرآن وغيره ولقائه والبعث والحساب والثواب ولقائه فحبطت أعمالهم بطلت فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا أي لا نجعل لهم قدرا ولذلك إلى أمر ذلك الذي ذكرت من حبوط أعمالهم وغيره وابتدى جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلهم هزوا أي مهزوا بهما إن الذين آمنوا من الصلاة كانت لهم في علم الله جنة الفردوس ووسط الجنة وعلاها والإضافة إلى البيان نزلا منزلا خالدين فيها لا يبغون يطلبون عنها حوالا حولا إلى غيرها قل لو كان البحر إيماؤه مدادا وما يسوري لكلمات ربي الدالة على حكم وعجائب أن تخذ به لنفد البحر في كتابته قبل أن تنفد بالتأويل تفرغ كلمة ربي ولو جئنا بمثل البحر مددا زيادة فيه لنفد إذن ولم تفرغه ونصبوا على التمييز قل إنما أنا بشر آدمي مثلكم يوحى إلي إنما إلهكم إله واحد عن المكفوة بما ألبى بقية على مصدريتها والمعنى يوحى إلي وحداني تريله فمن كان يرجو يأمل لقاء ربي بالبعث والجزاء فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي فيها بأن يرائي أحدا. قوله رحمه الله في قوله تعالى قبل أن تنفد بالتاء والياء تنفد وينفد وهما قراءتان متواترتان وقوله في قوله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد أن المكفوف بما باقية على مصدريتها أي فما وإن كفتها عن العمل أي ما وإن كفت أن عن العمل فإنها لا تخرجها عن المصدرية والمعنى يوحى إلي وحدانيته الإله وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب ونكون بحمد الله في تمام المجلس العاشر وهو منتصف هذا البرنامج قد أكملنا منتصف القرآن وزيادة يسيرة وهذا بفضل الله وبنعمته والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحة وبقي من تمام هذا المجلس تنبيه على أمرين الأمر الأول أنه غدا خميس وبعد غد الجمعة لا يوجد درس كما هو معلوم من ترتيب الدروس وإنما الدرس يكون يوم السبت بعون الله نواصل في قراءة الكتاب من سورة مريم والتنبيه والأمر الآخر ورد سؤالان بالأمس يجاب عليهما وبهما يختم المجلس السؤال الأول يقول السائل هل يوصى بحاشية الصاوي مع ما فيها حاشية الصاوي لا يوصى بها المبتدئ ولا حتى المتوسط وقد كفيتكم الفوائد التي فيها في هذا الدرس فما فيها من فوائد يحتاج إليه طالب العلم قد بينت أو بما يشابه هذه الفوائد فالمقصد من هذا الدرس التعليق على المواضع التي يحتاج الكتاب إليها التي يحتاج الكتاب أن يعلق إليها كبيان قراءة أو بيان إعراب أو الإجابة على الإشكال أو ذكر قراءة شاذة وهي على أنها شاذة وهي متواترة أو متواترة على أنها شاذة أو أهمل معنى كريمة ولم يبين ونحو ذلك أو أورد حديثا وهو حديث ضعيف أورد حديثا ولم يخرج إلى غير ذلك مما سبق من التعليقات فأنت إذا كنت قد حضرت الدرس كما فلا تحتاج إلى هذه الحاشية لكن الطالب المتقدم لا بأس أن ينظر إليها مع الحذر مما فيها فإنه قد أغلظ في بعض المواضيع على أهل التوحيد وتكلم بكلام لا يليق عفى الله عنه ولكن لو احتاج الطالب في موضع لا بأس أن يرجع إلى هذا الموضع كان تشكل عليه معنى آية ومعنى موضع وتوجيه كلمة فيرجع إليها لكن أن يطردها قراءة كاملة فهو لا يحتاج إلى ذلك، والوقت الذي يمضيه في هذه الحاشية وهي 4 مجلدات يعيد به هذا التفسير 4 مرات خير من ذلك. وكذا حاشية شيخه الصعوي، شيخه الجمل وشيخه الجمل وشيخه الجمل الصاوي وشيخه الجمل، كذا الفتوحات الإلهية فيها بعض النفائس وتم الاستفادة منها في هذا الدرس، لكن لا، إذا اشتدت الحاجة يرجع إلى الموضع التي الذي يحتاج الرجوع إليه. السؤال الآخر تقول الأخت السالفة في قراءة فإن الله لا يهدى من يضل، وفي قراءة ثانية لا يهدي، ما توجيه قراءة لا يهدى؟ لا يهدى، التوجيه بكل سهولة هو أن الفعل مبني للمجهول، والأول الفعل مبني للمعلوم، لا يهدي مبني للمعلوم، ولا يهدى مبني للمجهول، هذا توجيه القراءة. وبالنسبة لتوجيه القراءات، من أفضل الكتب في توجيه القراءات، فالكتب كثيرة جدا، لكن كتاب ابن أبي مريم وجه القراءة 10 بأسلوب سهل وواضح. وكذا ممن وجه القراءات من شراح الشاطبية وتميز بهذا الجانب الفاسي في شرحه على الشاطبية، فإنه يبين القراءة ثم يوجه القراءة كذلك بتوجيه يسير. وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم العون والتوفيق والإخلاص في القول والعمل، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.